إذاعة الإسكندرية تقدم أحلام ضائعة. أحلام ضائعة. أحمد يحيى، محمد يحيى، صلاح عبد القادر، محمد صالح، محمد ولي الدين، وأيمن الخشاب. بطولة أحمد أبو العنين، أسامة عبد الوهاب، سوسن صالح، إبراهيم الملاح، منال فودة، ومروى نور الدين. ضائعة. التأليف والإخراج فيفيان محمود. يا أحمد خليك معانا يا ابني، والخمستاشر ألف دول اعمل بيهم أي مشروع صغير هنا جنبنا. هعمل بيهم إيه؟ هم دول يعملوا حاجة يا ماما. حطهم على القرشين اللي معايا يا أخي، ونفتح سوا سنترال وخدمات محمول وكمبيوتر. اه يا اخويا، وافضل الم بقى 50 قرش دقيقة المحمول وساعة الانترنت 2 جنيه؟ في ايه يا جماعة؟ مش هي دي الفلوس اللي انا بحلم بيها؟ الصغير بيكبر يا احمد، محدش بيبقى كبير بين يوم وليلة. اسمع كلامي يا ابني، واعمل اي مشروع هنا، وخليك جنب مني وجنب اخواتك البنات، احنا ملناش حد غيرك. حط فلوسك على فلوس صاحبك اشرف وتقدر يا ابني. الفلوس فلوس، هي ملايين. دول 15,000 جنيه. 15,000 حق البيت اللي انت رهنته، البيت اللي عايشه فيه امك واخواتك البنات. في يا اشرف؟ بقولك ايه، خليك محضر خير مش محرك شر. محرك شر؟ انا يا احمد محرك شر؟ ده انا اكتر واحد بيتمنى لك الخير في الدنيا دي. خلاص يبقى تساعدني اخرج من هنا، اسافر واجرب حظي بره مصر. احمد، ده حسين عبد القادر، واحد من اللي هيسافروا معايا. خلي بالك من الفلوس يا ابني، ولا اقولك خد اشرف معاك وانت بتدفعهم. في ايه يا ماما؟ هاخده يمسك لي الفلوس ولا يوصي عليا؟ انا مش عيل صغير. طنط تقصد انك تحرص وتاخد كل ضماناتك؟ لا، هو انا بس اللي مسافر؟ في ايه؟ ده في غير ميات يا جماعه، وبعدين احنا فين والسفر فين؟ ده لسه في اجراءات ياما. يلا يا احمد عشان نلحق معادنا. نازل اهو. يلا يا احمد، وبالمره اتكل على الله انا كمان. سلام يا طنط. مع السلامه يا اشرف. وانت يا احمد خلي بالك من اللي معاك يا ابني. ربنا يستر يا ماما. امال فين المعلم صليط؟ زمانه جاي. ده مضمون يا احمد؟ عيب، ده صفر ناس ياما حسين قبلنا. يعني مالي ايدك منه؟ جرى يا حسين، ما انا هطلع زيك بالظبط. اصل الفلوس دي حق بيع دهب مراتي. ولا يعني فلوسي دي انا سارقها؟ ما انا راهن بيها البيت اللي لامي امي واخواتي البنات. السلام ورحمه الله وبركاته. ده حسين صاحبي وطالع معانا ايطاليا ان شاء الله. عارف الفوزيته وجاهزه معاه 15 باكو ما ينقصوش خرداله. تقدر تعدهم يا معلم سليم؟ ايه، مفيش وقت للعد، ولو في جنيه ناقص هيتاجل سفره لفوق اللي بعده. لا هيعمل معروف، انا عايز اسافر النهارده قبل بكره. الا السفر هيكون امتى بالتقريب كده يا معلم سليم؟ لسه في شويه اجراءات بنخلصها هنا، ولما ننتهي هنبلغكم ونرسيكم على كل حاجة خطوة بخطوة. طب يعني لو مؤاخذة، يعني لو فيها رزالة مننا معلم سليم. اتفضل يا اخويا. مفيش وصل أمانة أو أي ضمان للفلوس دي؟ أنا أضمنهم برقبتي يا أستاذ أحمد. الله، وبعدين الفلوس دي أنا بنلمهم بس، الشغلانة دي يا بهوات فيها روس ياما وفيها ناس تقيلة قوي، يعني ما تخافوش. طب نوصل لك إزاي يا معلم سليم؟ تليفوني المحمول مع الأستاذ أحمد، وده كارت أهو. في عنواني واسمي بالكامل وكفة التلفونات. ما تزعلش يا معلم سليد، احنا ما نقصدش اي حاجة. حقكم، بس انا ما بحبش الشغل القلق ده. شايفين الشنطة اللي قدامكم دي؟ فيها يجي 1,000,000 جنيه، والسفرية الواحدة بيطلع فيها اكتر من 150 شخص. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. انا كنت بسأل عن المعلم سليد، قالوا لي ان هنا. عمر افندي، محسوب ابراهيم المصري من اتميده مركز متغمر محافظة المنصورة. اه، انت اللي من طرف المعلم سكر؟ ايوه. امال ايه؟ كويس والله انك لحقتني. يا ترى جاهز بالفوزيتا؟ 15,000 هم بالتمام والكمال. وبازابورتك؟ جاهز. يبقى استبينا. اه صحيح، دول زمايلك هيكونوا معانا في السفرية دي ان شاء الله. احمد عبد الحميد. حسين عبد القادر. اهلا وسهلا. طيب عن اذنك اسيبكم انا بقى تكملوا التعارف واقول لكم سلام، عشان الحق وقتي وفي ما تخلص الاجراءات هبلغكم. لا مؤاخذة يا معلم سليم، مفيش وصل ولا الله. ايه حكاية الوصولات النهاردة معاكو؟ انا كلمتي وصل، واللي مش عاجبه ياخد فلوسه، احنا لسه فيها اهو. ال15,000 دول انت هتجيبهم في شهر. خلاص خلاص يا معلم سليم، ما تزعلش، اتكل انت على الله وخلينا على اتصال. سلام. انتوا برضو ما خدتوش وصولات؟ رفض. ربنا يستر، ده انا كاتب بهم وصولات امانة على نفسي. ها؟ انت بتقول حاجة اخ ابراهيم؟ لا لا لا، كنت بقول يا ريت يعني ناخد تليفونات بعض. بتعمل ايه يا حلا؟ بلم هدوم يا طنط. هو اللي حنعيده حنزيده يا بنتي؟ ما هو ابنك راكب دماغه. يو، ما انت وافقتي وبعتي له ذهبي. يغور الذهب ما يغلاش عليه، لكن ياخد في وشه كده ويسيبنا انا وابنه؟ ده اللي مش ممكن هسكت عليه. جاية تقولي الكلام ده دلوقتي بعد ما راح يدفع الفلوس؟ السكينة كانت سرقاني. وبعدين من امتى ابنك كان بيسمع كلام حد ولا بيعمل حساب حد؟ في دي مالكيش حق يا حلا. هو حسين هيتغرب عشان مين؟ مش عشانك وعشان ابني؟ لا يا طنط، ده عشان الجنان اللي في دماغه. ما احنا عايشين ومستورين والمحل ماشي والحمد لله. ما هو عايز المحل دي يبقى سوبر ماركت، عايز يبقى له شقة ملك بدل ما هو قاعد في ايجار جديد واخد نص دخله. وانا ذنبي ايه انا وابني؟ ذنبي ايه انا سيبنا كده؟ ايه ايه ايه ايه الدوشة دي؟ صوتك جايب لأول الشارع. مساء الخير الأول. مساء النور يا ابني. كويس انك جيت. ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا احلام؟ وايه الشنط دي؟ انا هسيب البيت وامشي. تاني؟ تاني يا احلام؟ احنا مش اتكلمنا وخلصنا من الحدوته دي؟ لا ما خلصناش يا حسين. انا عملت اللي انت عايزه وبعت لك ذهبي عشان ما تقولش حيشاع عنك، لكن انا مش موافقه على السفر والغربه والبهدله. يبقى هفضل طول عمري ابيع في جبنه وزيتون وزيت لحد ما ربنا يسهل لك ويدي لك الوظيفه. يبقى هستنى كتير، وانا ما بقاش عندي استعداد لطابور الوظيفه دي. وانا كمان ما عنديش استعداد احط ايدي على خدي وافضل مستنيه بالسنين. وبعدين هسيب البيت واروح بيت اهلي انا وابني. لا يا احلام، محمد ابني مش هيتحرك من هنا، وكمان لو انت خرجت من البيت ده مش هترجعي تاني. ترى ايه يا ولاد؟ ما تخلوش الشيطان يدخل بينكم. اهدي بالله يا احلام، اهدي يا حبيبتي، اكسر الشر. انا برضو اللحظه، انا عندي كلمتي، وزي ما قلتلك هتخرجي من غير الولد. وانا بقول ابني قبل مني. لا لا، انت ولا محمد هتخرجوا من البيت ده. لما اشوف بقى كلمتي اللي هتمشي عليكم ولا هتكسريه. وانت يا حسين سيب الاوضه دلوقتي وابعد عن هنا. حاضر يا اما. يا اخوانا يا اخوانا، كده مش هنسمع بعض، شويه هدوء لو سمحتوا. اللوم يا استاذ احمد، لسه ما قلتش حاجه وكل واحد بكلمه. يا جماعه يا جماعه، نسمع الاول المعلم سليت هيقول ايه، وبعدين اللي عنده استفسار او اي سؤال يقوله. اتفضل اتفضل يا معلم سليت. احنا هنتجمع كلنا كده يوم السبت الجاي الساعه 5 الفجر قدام قهوه خبيني، وهيكون في 3 اتوبيسات هيستنونا هناك. كل واحد فيكو هيطلع اتوبوسه ويقعد في كرسيه مع شنطه فيها غيارين مش اكتر، والبازابورت بتاعه 200-300 دولار كده يسلك بيهم نفسه لحد ما يلاقي شغلانه يعني. والاتوبيسات دي هتوصلنا لحد فين؟ لحد حدود ليبيا. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ الخطوه اللي بعد كده هتعرفها من هناك. ازاي الكلام ده يا معلم سليم؟ احنا لازم نعرف راسنا من رجلينا من الاول، ولا هنسافر كده غميضي؟ انا اللي عندي قلته، ومش مسموح لاقول اكتر من كده. يا معلم سليم يا معلم سليم، احنا ورانا اهل، اللي وراه مراته وعياله، واللي سايب امه واخواته البنات، واللي عنده امه وابوه، من حقهم علينا ان احنا نطمنهم ويعرفوا اخبارنا. يا استاذ احمد، انا مهمتي ارحلكم من القاهره لحد حدود ليبيا، والباقي مهمه ناس تانيه. ومين الناس دي؟ قال له انت اسئلتك كتير يا بلدينا، وش معنى انت اللي تملي بتسال دولا عن باقي خلق ربنا؟ لاني عايز افهم بعد ما نوصل الحدود هيحصل ايه؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يا جدع في زميل هيتولى الخطوه اللي بعد كده، وعايزكم تطمنوا كل مرحله ليها واحد مسؤول عنها. مش هنتخلى عنكم يعني ولا نسيبكم لو انتوا جوه ايطاليا، في حاجه اكتر من كده. طيب وحكايه ال 200 ولا 300 دولار دول ايه؟ يعني 200 دولار دول ولا 300 دولار تحسبا للظروف يا استاذ حسين. انت مش هتوصل ايطاليا النهارده، هتلاقي شغل بكره، الموضوع برضه محتاج شويه صبر. طب ودول هنجيبهم منين بس؟ هنبيع عفش البيت يعني؟ هتدبر بقى يا حسين، هتتدبر ان شاء الله. اللي خلانا دبرنا 15,000 ما جاتش يعني على 2,000 3. حد له اي اسئله تانية بخصوص السفر من هنا لحدود ليبيا بس؟ يا ترى مسموح لنا ان حد من اهالينا يجي يوصلنا؟ مين الاخ اللي بيتكلم ده؟ اني يحيى. يحيى عبد المنعم خربوش. خربوش؟ ورينه وشك كده اهو يا معلم. منين اخ يحيى؟ اسكندريه. للاسف ممنوع اي حد من الاهالي يوصلكم. السلامات والوداع واللازم انه خلصوا في بيوتكم. من الاخر كده، انتوا عارفين ان سكه السفر دي سكه مش سليمه، خطره، والشوشره فيها مش لصالحنا. احنا عايزين نوصلكم ايطاليا بالسلامه ومن غير مشاكل. يعني ازاي ما حدش وصلنا؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم ازاي ما حدش وصلنا. خد عين خلاص، ولا لسه في اسئله تانيه؟ يبقى ميعادنا يوم السبت الفجر ان شاء الله. يعني ايه يا يحيى مش عايز حد يوصلك؟ ملوش لزوم يا يوسف، ملوش لزوم تتعب نفسك وتيجي معايا لحد القاهره. وانا يعني هروح ماشي؟ ما انا هركب اتوبيس. اصل كده يمنى هتزعل، ده لاني رفضت انها توصلني. يمنى خطيبتك وانت حر معاها، لكن انا اخوه ومن حقي اطمن عليك. مفيش داعي يا يوسف، مفيش داعي، ارجوك تصعب عليا الموضوع اكتر من كده. انت اللي مصعبه يا يحيى. هو انت ليه مش عايزني اوصلك للمطار؟ يعني ما بحبش الوداع ولا اللحظات الصعبة دي. يعني هو ده السبب؟ أيوة. أمال حيكون إيه يعني؟ ما أنت لو عرفت أني مسافر تهريب هتمنعني. أنت بتقول حاجة يا يحيى؟ أبدا، بقول كفاية توصلني لحد سيدي جابر. وهو كذلك، لكن أنت مش محتاج فلوس زيادة. لا يا يوسف، معايا اللي يكفيني لحد ما اشتغل. وعلى فكرة باقي حق بيع نصيبي في البيت حطهولي في البنك. طب هتروح تسلم على سوسن اختك ولا لا؟ بلاش يا يوسف، يبقى سلمني عليها انت. الاتوبيس على طول. مفهوم يا جدعان؟ مفهوم. احمد عبد الحميد طه. ايوه. ابراهيم محمد المصري موجود. اطلع الاتوبيس يا بلدينا. يحيى عبد المنعم خربوش. ايوه. اطلع لي. الحمد لله انك طلعت معانا يا راجل. مفيش تنظيم، قال اسمك سقط ومش موجود في الكشف. طب وانا مالي؟ المهم يكون كتبه عشان المشكله دي ما تتكررش في باقي الرحله. لا ده كتبه انا شفته بنفسي. طب يلا بقى نقرا الفاتحه اخوانا عشان ربنا يوصلنا بالسلامه كده ويحقق لنا احلامنا ويسهل امورنا بغربتنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ ده اللي من اسكندريه من ساعه ما طالع الاتوبيس وهو ساكت كده ومتاخد. اصله سنه صغار. ايه يعني ايه صغار؟ يقصد ان هو صغير في السن. على كل نسبه دلوقتي في حاله، محدش عارف ظروفه. هو في حد منا ملوش ظروف؟ كل دولاب مقفول على همه. أنا بس صعبان علي قعدته لوحده كده، رحلة طويلة ولازم نهون على بعض. ايوه بقول ايه يا ولي، هنقف فينا شويه يا اخوانا؟ اي واحد معاه شنجاوتش ولا ياكل لقم ولا حاجه ونقضي حاجتنا، وبالمره برضو الاتوبيسات ترتاح، حكم لسه قدامنا مشوار طويل. شيل ولي. يلا بسم الله. معايا؟ لا شكرا، انا معايا سندوتشات. طب ما تاكل لك لقم، كل المسافه دي وما جعتش؟ ابدا ابدا، ماليش نفس. ومين له نفس يا ابني؟ بس لازم تاكل. طب بقول لك ايه، ممكن بقى تاخد علبه العصير دي مني؟ اوعى إيه تقول لي ماليش نفس، دي ميه. ماشي يا استاذ. اخوك حسين عبد القادر. يحيى عبد المنعم. بس انت سنك صغير قوي يا يحيى. انا اصلي دبلوم ومتخرج من 4 سنين. عشان كده انا بقى خريج كليه تجاره دفعه قديمه، بقالي 9 سنين اشتغلت فيهم كل انواع الشغل، مندوب مبيعات، كاشير في سوبر ماركت، طيار لتوصيل الطلبات، وفي النهاية قلت أجرب حظي برا مصر. ربنا يوفقك. ربنا يوفقنا كلنا. علي الله الله، جماعة كل واحد يركب الأوتوبوس بتاعه ويقعد في مكانه. ماشي يلا علي. كله طالع علي. تمام يا ريس. ريت كل واحد يقعد مكانه وتمم على زميله قبل ما نتحرك من هنا. كله مظبوط وكل واحد في مكانه. مين يا اسطى أمان؟ اتكل على الله. سرحان في ايه يا حسين؟ بفكر في ابني محمد. من دلوقتي وحشك؟ جدا وحشني قوي. اصلا انا ما عنديش غيره وكان مرتبط بيا جامد. انت عندك اولاد؟ بنتين وولد، معايا صورهم اهم. دي ساره ودي منى، وده بقى عبد الله شيطان شاجي شجاوي ملهاش حل. على فكره باين عليه. هو عنده كام سنة؟ 4 سنين ونص، ما هو آخر العنقود بقى. ربنا يخليه. تفتكر اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط يا أحمد؟ صح طبعا، ولا انت مزهقتش من طابور البطالة؟ أقل احنا بنسعى بدل قعدتنا على القهاوي وسهرنا قدام الدش. صحيح احنا هنتعب على ما نلاقي شغل، لكن بعد كده الأمور هتتحسن في بلاد أوروبا. انت خاطب بس مش كده يحيى؟ ايوه. ما كانش في داعي يعني تربط نفسك من دلوقتي. وايه علاقه الخطوبه بالسفر؟ ما انت عشان تضمن اقامه لابد تتجوز واحده من ايطاليا ولا فرنسا، ولا هيرحلوك لو اكتشفوا انك داخل البلاد تسليك. هو يعني لازم الجواز ده؟ جواز مصلحه يعني، لحد ما تقف على رجليك وتعرف لك شغلانه ويبقى لك سكن. بس انا ما اقدرش اعمل كده، ولا يمكن، لا يمكن اتجوز غير يوم ما خطيبتي. انا بقى ما حبيتش ادخل نفسي في مواضيع الخطوبه والجواز الا بعد ما اكون نفسي ويبقى معايا قرش محترم. حاكم الناس دلوقتي بتتوزن بحسابها في البنوك. اني بحب يومنا من سنين، واذا كنت فكرت في السفر من اساسه فده عشانها، رغم انها كانت رافضه فكره السفر نهائيا. انا بقى امي ما رضتش تسلم عليا قبل ما اسافر، وكان عندها امل لاخر لحظه ان اغير رايي وافضل معاهم. لكن يا يحيى انا كنت مخنوق، مخنوق من كوني عاطل ومن الشغل الطياري، فاصريت اجرب حظي في السفر لعل وعسى. حاسب يا اسطى همام، انت داخل كده في السهره، اقدر الدركسيون بسرعه. بحاول اهو. يا ساتر يا رب. نيمتني بصوت شخيدك يا سليت. يلا وانت مالك ومال همام؟ وانت ايه اللي قعدك جنبي؟ ما انت كنت قاعد ورا. المشكله يا اخوانا دلوقتي مش في ورا وقدام، المشكله ان الاوتوبيس غرس في الرمله. انا قلبي مش مطمن للي بيحصل ده. المهم دلوقتي هنعمل ايه في الاوتوبيس ده؟ مفيش غير اننا ننزل كلنا ونزق. مش هينفع فيه زق يا جماعه، ده غرس في الرمله. بص بقول لك ايه، بص مش تركز يا همام، العطله دي مش في صالحنا وانت عارف كده. هو بايدي يا سليت، النوم سلطان يا اخي. طب خلصنا بقى وطلعنا من هنا. ما انا بحاول اهو، العجل اللي قدام غرس جامد في الرمله. وبعدين بقى في العطله دي، الاول العجلة اللي هوت ودلوقتي الغرزة السودة دي. مش عايز اسمع كلام من حد. دي سفرية غبرة باين عليه. كل اللي عنده كلمة يلمها كده، ولا كانت قلب بينا الاتوبوس؟ وبدل ما كل واحد يطلع علينا بكلمة شك، فكروا ازاي نخرج من الوحله دي. طب يلا يلا يا جماعه كلنا كده نلم حجاره ونحطها ورا العجلتين اللي ورا ويرجع عليهم الوسط همام وكده ممكن نخرج من الرمله ونحط كمان حجاره ورا العجل اللي قدام. يا ريت تتصرفوا بسرعه, احنا لازم نوصل في ميعادنا ولا هتبقى في مشكله في تعديه الحدود. الله, مشكله ايه يا معلم سليط؟ انت ما صدقت ووقفت لي عند الكلمه دي. خبرها خينا, ما تخليك في مشكله الاتوبيس الاول. الله يكرمك. الاتوبيس مشكلته سهله وهنقدر عليها, المهم ما يكونش في مشاكل بعد كده. ان شاء الله اخويا ما فيش مشاكل. لما نشوف. اللهم اجعله خير يا رب. شوية مية يا مزي حبيبي. حاضر حاضر يا أمي. هاتي يا ضنايا. تفضلي يا أمي تفضلي. ساتر يا رب, قلبي مش مرتاح لسفرية أحمد أخوك دي. أكيد الكابوس ده حبيبتي لأنك ما سلمتيش عليه قبل ما يسافر. مش عايزة أفسر اللي شفته يا بنتي, مش عايزة. يا بالله, طب أنت رايحة فين يا ماما؟ هتودي أوصل يا ضنايا, استرها معاه يا رب ومع كل اللي معاه. بس الفجر لسه ما ادانش يا ماما. هصلي ركعتين لله يا مديحه. كم واحد معاه؟ 24. سعيد مفهمنا ان العدد اقل من كده. ازاي؟ انت معاك 2400, يعني الراس ب $100. طب نزلهم بسرعة, وانت طبعا عارف التعليمات. الله, طبعا عارف يا فندي. افتح السكة محمود على ما يجيب الشباب, وانت لايمنا على الورق الاخضر ده ادفي ايدي بيه شوية. ماشي. بقول يا ولي, احنا دلوقتي هنعدي الحدود, في باص مستني على بعد 10 دقايق ماشي, هياخدكم المكان بعيد عن الشرطة اللي بيا لحد ما الامور تهدى ونخلص الاجراءات وتصريح البحر. هو انت مش هتكون معانا يا معلم سليط؟ لا يا ابن بلدي, انا دوري معاكم انتهى لحد حدود السلومه اخ ابراهيم, غيري بقى هيكمل معاكم. يلا له كل واحد يتمم على باسبورته وياخد شنطه هدومه وتنزلوا من غير حس لحد الباص. ومين اللي هيكون معانا يا معلم؟ عبدو حديه هيكمل معاكم. بس له من سكات قاله بهدوء, امشي ورايا. اسماء غريبه, عبدو حداية ومحمود صليط. امنع الكلام. اسكت يا يحيى اسكت. اديني سكت اما نشوف اخرتها. حاسب يا احمد, دوست على ريق. لا مؤاخذه ابراهيم, امال فين حسين؟ اهو هناك ورا المعلم صليط. 20 21 22 23 24. تمام كده, هوصلهم لحد حداية ورجع على طول. خلص بسرعة, خلال ساعة هنسلم الوردية. 10 دقايق وحكون راجع. تمام يا حداية. تمام التمام. طب عد فلوسك بقى يلا. عيب عيب اصليت, يا دي اول مره نتعامل فيها مع بعضينا. بقول لك ايه, هتاخدهم على فين؟ هطلع بيهم على زواره. ياه, الحوش الكبير. ما هو العدد كبير المره دي, ده غير ان في غيرهم هناك كتير قوي. واخبار الجو ايه؟ الجو ملبش لسه, السلطه اللي بيا قبض على 145 مصري ومرحلهم على مصر. اه, دول بتوع عم مما مش كده؟ ايوه, ده غير ان في 110 راجعين مترحلين من ايطاليا من يومين. كان في مشكله كبيره مع المطار, عشان كده هاخدهم على الحوش لحد ما الجو يروق ونركبهم بالبحر. سيبك انا بقى عشان تلحق وقتك, تلزم اياته خدمه. تسلم مصريف اخويا. في رعايه الله, مع السلامه اخويا. اسكت بقى وبطل منهدى فيا على الصبح. طيب هاتي الكوره الاول. ما انت كنت هتكسر بيها ازاز الشفونيره. همسكها في ايدي ومش هلعب بيها. مش عارفه هلاقيها منك ولا من تصرفات ابوك. ابوها على سكه سفر. ادعيله يوصل بالسلامه وقولي يا صبح. كان مالنا ومال الهم ده بس. احلام ده احنا لسه في اول يوم، لو هنبداها كده من اولها مش هتبقى عيشه. كفايه علينا غربته. ما انت لو كنتي وقفتي معايا كنا منعناه من الغربه دي. حسين رزقه ضيق هنا، ما فيهاش حاجه لما يسعى عليه في ارض تانيه. ما هو كله في النهايه ليكي والابن. ادي محمد الكره خليه يلعب واني هاخد بالي منه. خد. هنلعب سوا يا تيتا. هنلعب يا حبيبتي. هو احنا رايحين على فين يا اسطح الداي؟ على مدينة زوارة في الشمال. انا بقى مش عاوز اسئلة كتير وقلب دماغ. وهو يعني السؤال حرم؟ امنع الكلام، بقولك امنع الكلام وخلينا ركز في طريقي، يا اما تنزل من جنبي وترجع ورا. خلاص خلاص يا ابراهيم، شوية وهنعرف كل حاجة. بالظبط كده اخويا بالظبط. شباب كله ينزل وياخد حاجته معاه. ايه ايه نزل على فين يا اسطى؟ اسطى ايه ولا انا اسمي المعلم عبده حدايه، ها، وهتنزلوا على الحوش اللي قدامكم ده. ايه حوش يعني كمان مش بيت؟ حياه النبي الموجوده حبيبي. وايه ده بقى هنعمل فيه ايه الحوش ده؟ هتستنوا فيه الفرج يا روح امك. بقول لك ايه، كلمني عادل ورد عليا باحترام زي ما بكلمك، واياك تجيب سيره امي على لسانك، انت فاهم؟ الله الله الله الله، ده انت بين عليك وادعاوك بقى، ولازم اقدمك من اول. اقدمك بقى عشان الكل يعرف مين هو المعلم حداية. ايدك يا معلم حداية، ايدك. ولو فكرت انك ترفعها مرة تانية على حد فينا هيكون اخر يوم في حياتك. الله الله الله الله الله الله الله، ده انتو عيال شايفة نفسها بقى على الاخر. الله، ولما انتو كده بقى ايه اللي رماكم على هنا وخلاكم تسيبوا بلادكم؟ احنا جايين هنا بفلوسنا عشان نشتغل مش عشان نتهان. يسلم بوجك يا يحيى. السلام. وبعدين عيب عليك يا اخي، عيب عليك يا معلم حده هتعمل كده. ده انت مصري يا اخي زينا، امال لو كنت غريب كنت عملت فينا ايه؟ يلا وبتقولوا حكم كمان؟ ودلوقتي نفهم هنعمل ايه في الحوش ده، من حقنا نعرف. هتفضلوا مشرفين هنا كام يوم لحد ما تجيلنا اشاره بان الجو رايق ومفهوش اي قلق. ساعتها بقى هتركبوا البحر وكل واحد يشق طريقه بمعرفته. لا مؤاخذة بقى، المكان ده عبارة عن ايه؟ حوش، حوش واسع وحصير ومطبخ على مقاسهم ودورة مية. يعني ايه؟ يعني مفيش سراير ننام عليها؟ يا ابني ده مخبأ يا حبيبي، مخبأ مش فندق. والمفروض بقى لا نسمع لكم صوت ولا تطلع منكم اي حركة، مش لازم اي حد يعرف وجودكم هنا. ها، في اي اسئلة تانية؟ فيش. وده نون. انون. ايوه انت يا زف. ايوه مع الحداية. اقفل ورايا البوابة. خد لك اي عصيره من دول وافردها ونام عليها، واحمد ربنا اننا في الصيف. طب ممكن مخده؟ بسيطه، اعمل ايدك مخده. لا ده كده كتير قوي، انا مش هقدر استحمل اللي بيحصل ده. في ايه يا جدع؟ انت هو من ساعه ما وصلتوا وانتوا عاملين دوشه وغاغا، هو النون ما قال لكمش ان في غيركم هنا؟ قلت يا استاذ خالد، قلت لكن انت عارف حال الجودت بقى اول ما يشرفوا وفين وفين على ما ياخدوا على الجو هنا. لو سمحتوا يا حضرات الكلام يكون بصوت واطي، احنا بنصدق النهار يطلع عشان ينام، لان بالليل الناموس بيهجم على المكان. الله الله الله الله، كمان فيها ناموس ورديات يا باشا. الصبح دبان وبالليل ناموس. ممكن ادخل انام؟ اتفضل يا استاذ خالد. وانت يا يحيى تعال بقى نحصل حسين وابراهيم ونريح شويه. هو ده الكلام، ولما نصحى يبقى نكمل التعارف. التليفون يا احلام، ردي بسرعه ليكون حسين. حاضر حاضر يا نينا حاضر. الو، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منزل الاستاذ حسين عبد القادر؟ ايوه. مين معايا؟ انا الحاج خليل المصري ولد ابراهيم. ايوه، ابراهيم اللي سافر مع حسين بلوكو. ايوه وصلتكم اخبار عنهم؟ يا ابدا يا بنتي ابدا، مع اني مأكد عليه يطمني اول ما يوصل ايطاليا، ولما تأخر قلت اضرب عليكم في النمرة اللي سايبها لي واطمن منكم. للأسف يا عم الحاج لسه ما اتصلش بينا، بس ما تقلقش دول لسه ما كملوش يومين. ايوه لكن اكيد وصلوا ايطاليا. ايطاليا اللي بيقول عليها دي ما حدش عارف ظروفهم، نستنى عليهم كمان يومين ولا ثلاثة. طب امانة عليكي لو اتصل الاستاذ حسين تبقي تطمنين. ان شاء الله، ورقم حضرتك اتسجل عندي، لو في اي حاجه هكلم حضرتك على طول. كتر خيرك يا بنتي، في رعايه الله. ياه الميه دي طعمها وحش قوي. لا لا لا انا مش قادر اشربها خالص. او تحب اجيب لك ميه معدنيه يا استاذ؟ انت بتتريق يا بتاع انت كمان ولا ايه؟ ما تتكلم عدل. والله في ايه يا يحيى، وهو ذنبه ايه؟ يبقى يحط لسانه جوه بقه ويسكت. طيب طب طب وطي صوتك يا استاذ لحد يكون معدي بالصدفه ويسمعك ويبلغ عننا الشرطه ونضيع كلنا وتضيع عليكم فلوسكم. انا مش فارقه معايا، بس هتفرق معانا احنا، مش بعد الصبر ده كله تضيعنا. اهدى يا يحيى اهدى، كلها كام يوم ونمشي من هنا. مش باين يا احمد، مش باين. أنا ما بقتش قادر أستحمل أكتر من كده، لا عارف أنام ولا في مية نظيفة نشربه منها. ده غير أهالينا، أهالينا يا جدع اللي مش عارفين نتصل بيهم ولا نطمنهم علينا. يوه ما هو ده حال الجميع هنا والكل ساكت يا أخي. بس أنا بقى مش هسكت ولا هقدر أستحمل أكتر من كده. الله، رايح على فين يا يحيى؟ أنا هنخرج من البوابة دي واللي يحصل يحصل. تخرج تروح فين؟ ما تعقل أمال، هو أنت عارف حاجة هنا؟ إحنا في بلاد غريبة يا جدع. ما تتكلم يا أخ خالد، أنت واقف تتفرج علينا. لاني مش عارف اقول ايه في تصرفات العيال دي. اني بقى عيل وهنخرج من هنا؟ يعني هنخرج من هنا؟ افتح البوابه يا نون. انا مش هفتح البوابه لما يجي المعلم حدايه. حدايه بتاعك ده طار، ده بقاله اسبوع يا جدع ما شفناش وشه. في يا جماعه؟ يحيى بيتخانق مع مين يا احمد؟ مع نفسه يا حسين، عايز يمشي من هنا. يا عم ما كلنا عايزين نمشي من هنا، لكن ادي الله ودي حكمته. وبعدين يا اسكندراني ده انت بلدك عنوانها البحر، والبحر عنوانه الصبر. اكتر من كده يا حسين مش قادر اصبر. الله الله الله الله، ده احنا بقى كده جبلات اللي صابرين ده كله ومحدش فينا فتح بقه. اني ماليش دعوه بحد، اني بنتكلم عن نفسي. يا جماعه يا جماعه خلوه يوطي صوته بالطريقه دي، ممكن حد يسمعنا وده غلط علينا كلنا. ما احنا معذورين يا نون، معذورين. ده حتى لو كان في تليفون كنا ارتحنا شويه من شده الاعصاب اللي احنا فيها وطمنا اهالينا يا جدع. الحمد لله المعلم حداية وصل. قولوا له بقى على اللي انتوا عاوزينه واصطفلوا معايا. نون على نون معلمي، تعال نزل الطلبات اللي في الميكروباص دي. مساء الخير يا رجاله. ايه في ايه؟ في ايه؟ شكلكم ماله كده؟ هو نون اثر معاكم في حاجه؟ عايزين نعرفوا اخره المعتقل ده ايه. برضو انت اللي عامل لي قلق يا بتاع اسكندريه. شوف اخ، مش انا بقى اللي اقدر احدد امتى هتمشوا من هنا. شوف اخ، وقت ما الجو يروق بتجيلي اشاره نطلع من هنا على المينا عدل. والاشاره دي ملهاش معاد؟ لا اخوي لا ملهاش معاد، بتيجي فاجه كده. غفر السواحل صحيين الايام دي ولسه من كام اسبوع مرجعين شباب زيكم. ايوه مرجعينه من نص الرحله. يبقى بقى نحترم نفسنا ونكن شويه لحد ما الامور تهدى، ولا تحبوا تركبوا البحر ومنه على بلادكم؟ لا لا لا لا لا، بلدنا لا، انا ما اقدرش ارجع بلدي، عليا وصولات امانه ممكن اتسجن بيه. يبقى تعقل بقى حبيبي وتعقل صاحبك، ها ما تعملوش لبش. عندكم جرايد قديمه اقروا فيها ولا اقول لكم العبوا دور كوتشينا ولا جوز ولا فرد؟ طب واهلينا معلم حدايه هنطمنهم علينا ازاي؟ سهله سهله يا استاذ حسين، كل واحد منكم يكتب جواب وانا ابعته له في البوسطه. في اي مشاكل تاني عندكم؟ من بابا الجواب ده يا ماما؟ ايوه يا محمد من بابا. سمعيني كتابه يا حلاء. مش لما افتحه الاول يا نينا؟ اعرفكم انني بخير وانكم وحشتوني جدا جدا، وخصوصا محمد وامي. والى الان لازلت في مدينه اسمها زواره في ليبيا. كملي يا مديح، اخوك وصل ايطاليا ولا لسه؟ وامامي اسبوع على الاقل على ما يتم سفرنا من ليبيا لايطاليا، ومن هناك سوف اتصل بكم لاسمع صوت امي الحبيبه. ها كملي يا بنتي، سكتي ليه؟ خلاص يا ماما، مش كاتب اكتر من كده. الحمد لله انه بخير يا بنتي. هاتي الجواب يا مديحة خليه معايا. اتفضل يا ستي. لكن هو ليه ما كلمناش يا بنتي؟ جايز المكان اللي هو فيه ما فيهوش تليفونات. وده برضو كلام يدخل العقل يا ضناي، فيه مكان دلوقتي ما فيهوش تليفونات. صحيح يا ماما، هو ليه ما اتصلش بينا ولا حتى كان بعت لي ايميل؟ الموضوع ده في إن ايه وغشتيني؟ لا ما فيش حاجة يا ماما، انت بتصدقي برضو. مديحة يا ماما ده انت كنت من يومين بتتمني كلمة توصلك منه، دلوقتي معاكي صفحة مليانة كلام. انا قلبي مش مطمن يا بنتي. فعرضك يا ماما ما فيش داعي للقلق ده، وانا هكتب له جواب على الايميل بتاعه. ربنا يردك سالم غانم يا احمد يا ابني يا رب. ايه الاخبار يا عم يحيى؟ احسن دلوقتي؟ احسن يا خالد. اهي ما جاتش من اسبوع كمان. انت مصدق انه اسبوع؟ لازم اصدق، لاني مفيش في ايدي غير كده. ايه ده؟ في صوت حد بيتألم؟ لا انا مش سامع اي صوت. المهم كنت عاوز اقولك اني زهقت من حبسة الحوش دي، احنا داخلين على اسبوعين واكتر. وبنسمعك يا يحيى، كلنا زيك، بس زي ما بيقولوا ما باليد حيلة. ايه ده فعلا؟ في صوت حد بيتوجع. الصوت جاي من هنا. طب تعال نشوف في ايه. يلا. ايه ده ابراهيم؟ مالك ابراهيم؟ الكلى يا يحيى جاي معايا هتموتني. يا خبر، دي حالته وحشه قوي. طب هنتصرف ازاي؟ استنى يا نونو. يا نوني. يا استاذ يحيى قول لي اقرب دكتور هنا على بعد كام كيلو؟ دكاتره يا استاذ يحيى؟ ده احنا هنا في الصحراء، وبعدين مفيش تحت ايدينا عربيه عشان نروح ولا نيجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ده كده؟ ابراهيم ممكن يموت مننا. يا احمد ايوه في ايه؟ في ايه يا يحيى بتصرخ ليه كده؟ ابراهيم المصري عنده مغص كلوي وحالته صعبه جدا. طيب انا معايا مسكن للصداع، ينفع؟ هات اي حاجه، المهم نلحقه بسرعه يا احمد. حاضر بسرعه. حاضر. وانت يا نون اعمل له حاجه سخنه غير الشاي. ما عنديش غيره هو والقهوه. اكيد اللي حصل له ده بسبب النوم على الحصيره بالشكل ده منه للارض. المسكن اهو يا يحيى، يلا بينا. يلا. ما تقلقوش يا جماعه، دي كريزه كلوي هتعدي ان شاء الله. طيب خد يا ابراهيم، خد ابلع الكبسوله دي، ناوله الميه يا يحيى. اهي الميه اهي. اشرب اشرب. قول يا ابراهيم، الكريزه دي بتجيلك كتير؟ يعني يبقى كان لازم تكون عامل حسابك لظروف زي دي، يبقى معاك مسكن، حقنه، اي حاجه للحاله دي. انا عملت لكم كوبايه شاي خفيفه اهو الموجود. يعني انا اسف يا جماعه، غصب عني الكريزه كانت هتموتني، تعبتكم معايا. ارتاح ارتاح ابراهيم دلوقتي، مفيش داعي للكلام ده، وحاول تدفي نفسك. قول لي، ما فيش عندك كوفرته او اي غطا يا نون؟ لا يا استاذ خالد، المكان ده مخزن مش لوكنده، ومفيش غير اللي قدامكم ده. لا مؤاخذه، خلاص خلاص احنا هنتصرف، دي حاجه تقرف. افتحي الباب يا فريده. حاضر يا بلحان. مساء الخير يا ست ام عبد الله. يسعد مساك يا استاذ ايمان، اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل، تعال يا ايمان، اقعد يا ابني. ازيك يا عم الحاج؟ نحمد الله يا ابني. انا سمعت ان فيه جواب وصل من ابراهيم. الحمد لله ان ربنا طمنا عليه. بعد 3 أسابيع من القلق وعدم النوم أنا والجماعة بتوعه. والجواب ده وصل كده حاف ولا مغمس؟ قصدك ايه؟ مش واخد بالي. قصدي ما بعتش معاه حاجة كده يورو ولا دورق. وهو لحق يا أمام، ده ما كملش شهر يا ابني، وبعدين هو مش رايح على شغل، ده لسه حيدور، وقدامه يامه على ما يعطر على شغلانه ويبعت لنا. أنا كنت بسأل بس يا بالحاج، ما تأخذنيش، ما انت عارف ان 2000 اللي خدهم مني دول من راس مال الدكان. عارف يا امام عارف، وان شاء الله اول ما يبعت فلوس هتكون انت اول واحد نسده. بس هو يبعت. حدايه يا ريس عوض. مرحبا حدايه، تعال خش الانش. لا مفيش لزوم، هما كلمتين. شنو وراك؟ عيالي جديده قلبين دماغي، وفيهم كم شاب كده لون وابن ابن ناس نهايته مش قادرين يستحملوا قعده الحوش. والله يا حدايه الفوج بتاع عم ممه اترحل قبل ما يدوس برجليه شط ايطاليا. سمعت عنه. يبقى كيف حنفوتهم في الظروف هذه؟ طب وبعدين يا ريس حوت؟ دول داخلين على الشهر، ما في غير الانتظار يا حداية. صحيح، هما العيال بتوع البلد اللي اسمها زنارة دي اخبارهم ايه؟ اخبارهم ما هي زين. سمعت انهم اترحلوا لسجن الاتصال الاسود في الساحة الخضراء بطرابلس. يا نهار اسود، يحصل السجن؟ واللانش اللي كانوا طالعين عليه لايطاليا طلع مسروق يا حداية. لا لا لا لا لا، مسروق ده كده الشباب ده ممكن يضيع. هيت نخبر اهاليهم عشان يتصرفوا. موضوع كبير قوي يا ريس عوض. سجن سجن؟ لا اله الا الله. يبقى تبلغ الشباب اللي عندك في الحوش يصبروا لحد ما الهوجه دي تخلص. طب هو عم مما اتقبض عليه معاهم؟ لا، عرفنا الهربه وهو زين. هات النبي تبلغوا سلامي، ولو في اي جديد في موضوعنا انت عارف طريقي. سلام عليكم. في رعاية الله في رعاية الله. تشكر يا نون. لسه مفيش اخبار يا نون؟ ما انا معاك اهو يا استاذ يحيى، هعرف منين بس. المدة طالت والواحد قاعد ما بيعملش حاجة. خلاص قوم خد لك فمين غسيل سلي بيهم نفسك. ولا اقول لك اغني لك اغنية حلوة. اه يا ريت والنبي اي حاجة لننسي عجرم يا استاذ احمد والنبي. يا سلام من عليا وهو كذلك. يلا بس هترد معايا. انا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. يلا انا مصري وابويا مصري انا مصري مصري وبغني كل مصري. ها مرة قريت الجواب. ها؟ بتقول حاجة يا أنكل يوسف؟ وكمان سرحانة للدرجة دي وحشك يحيى؟ ما لفتش نظرك حاجة في الجواب ده؟ قصدك أنه كاتب جواب في زمن عزت فيه الجوابات وعبارة عن كلمتين. أنا بخير قريب حتصل بيكم. سلامي للجميع ودعولي. بس أنا قلت جايز يكون مشغول وبيدور على شغل أو لسه ما استقرش. ولا قصدك ليه ما اتصلش بينا؟ ايوه بالظبط كده. يمنى في حاجه انت مخبيها عني؟ انا خايفه يكون يحيى اتقبض عليه ولا يكون مسجون دلوقتي. الكلام الغريب اللي بتقوليه ده، هو يحيى سافر ايطاليا ازاي يا يمنى؟ تهريب عن طريق ليبيا. وازاي عرض نفسه للخطوره دي ويضيع مستقبله؟ يا انكل بس كان هيعمل ايه؟ يفضل كاشير في شركة الصرافة ولا موظف أمن في دار المسنين؟ والباقي بقى حضرتك عارفه. عارف ايه يا يمنى؟ انك كنت تديله ميراث ويعمل بيه اي مشروع. قصدك يضيعه على مشاريع فاشلة. وبعدين احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ يحيى في كارثة بقاله شهر ولسه فاكرة انك تقوليلي؟ ممكن اعرف كنت ساكتة ليه الوقت ده كله؟ كان محلفني اني ما اقولش. والعمل ايه دلوقتي؟ هتصرف ازاي وانا مش عارف هو فين؟ في ايطاليا ولا لسه في ليبيا؟ مفيش قدامنا غير اننا نستنى يومين كمان ولا ثلاثة وبعدين نشوف هنعمل ايه. طب الجواب اللي هو بعته ده ما فيهوش رقم تليفون، عنوان، اي حاجة نرسله عليها؟ للأسف للأسف يا أمكن مفيش عليه اي بيانات. طب تليفون الشركة اللي سفرته؟ انا اعتقد معايا كارت كان سايبهولي يحيى باسم الراجل اللي مسفره. وكمان مسافرش عن طريق شركة؟ يا أنكل بقولك مسافر تهريب، تقولي شركة وتليفون. وانت ازاي تطوعي على كده يا يمنى؟ ازاي؟ اهو ده اللي حصل بقى يا أنكل. نهايته دوري على الكارت ده وبمجرد ما تلاقيه كلميني على طول واديني اسمه وعنوانه. كلاكس عبده حدايه. يا رب يا رب يكون الفرج جه بقى. صباح الخير يا شباب. اهلا. صباح الفل. صباح الخير. يلا يا شباب يلا كله يجهز ويحضر شنطته ويتاكد ان باسبوره معايا. يا ما انت كريم يا رب. اخيرا هنمشي المخزن ده. مش دلوقتي يا ابراهيم، مش دلوقتي. انا جاي بلغكم عشان تجهزوا نفسكم، وعلى الساعة 11 بدقيقة هكون قدام البوابة. تتحركوا بهدوء بهدوء. ها ومن هنا علمينا عدل. أخيرا أخيرا هنشوفك يا رومي. نون أنا نون. أيوة معلم حداية. أنا حوصل المينا تمم على شوية إجراءات مع الرئيس عوض سمكة ورجالته، وانت هنا بقى تابع الشباب ونظف المكان من أي أثر ليهم. ها سلام يا شباب. سلام. اوعى تنسى الميعاد. ينسى انت كمان، ده هو عايز يخلص منكم امبارح قبل النهارده. اسمعوني، دول تلات قوارب بطاط، كل 12 نفر منكم ينطوا على قارب، وعلى كل قارب في رئيس هيوصلكم لمكان المركب اللي هيكمل بيكم لأطاليا. تمام كده؟ تمام كده؟ دلوقتي بقى كل واحد فيكم قبل ما يحط رجله على القارب يسلم لي الباسبور بتاعه. ونمشي ازاي من غير باسبور؟ انت فاكرنا عيال صغيره ولا ايه؟ يالا ايه يالا، انت افلح لكل كلمه ليه بقولها يا اسكندراني. يا علي مش معنى انت اللي بترد علي؟ لان الكلام ده ما يدخلش العقل اساسا. حد فيكم موافق على الكلام ده يا رجالة؟ ولا لا يمكن وافق على كده. ولا انا طبعا. ده كله الا البصبور. طيب اكمل كلامي الاول وانتوا بقى تسمعوني للاخر وبردوا عليا. الكلام ده مرفوض اساسا. وطوا صوتكم احسن الغفر يطب علينا. وبعدين هذه تعليمات يا سيدنا الافندي. الله، والتعليمات دي محدش قال لنا عليها ليه قبل كده؟ ادينا بنقول. يبقى تقول كلام معقول يا ريس هدايا. انت عايز ترمينا في البحر ومن غير جوازات سفر؟ طب ازاي؟ طب اكمل كلامي، اكمل كلامي من غير ما حد ينطلي فوقي. قول اللي عندك يا معلم هدايا. شوف يا اخويا، احنا بناخد الباسبورتات هنا وانتوا بتستلموها مننا اول ما رجليكوا تنزل على الشط هناك. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جدع. وايه الحكمه في كده اذا كنا هناخدها اول ما نرسي على الشط؟ عايز افهم هتفرق ايه؟ هتفرق ايه اذا كانت معانا ولا معاكم؟ لا بقى، لا تفرق كتير يا اسكندراني. شاب ما تفهمنا يا معلم وبالراحه علينا الله يسترها. عشان لو حصل اي حاجه في السكه ما تجيبوش سيرتنا وتفتنوا علينا. وان شاء الله ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل، بس ده ضمان لينا يا جدعان. ولا انتوا ناويين بقى تغدروا بينا بعد كل اللي عملناه عشانكم؟ بقول ايه، اني مش داخل دماغي الكلام دي. ايوه، وباسبوري هيفضل معايا، هطلع بيه على المركب وانزل بيه. حتى انت فلاح طلع لك صوت. لازم يطلع لي صوت. افرض غيرت، ها؟ ولا تهت في قطالي، ولا حتى موت يبقوا يتعرفوا عليا. يا رجالي خلصونا، الوقت بيمر علينا واحنا عايزين نوصل للمركب الكبيرة قبل الفجر، وإلا الموضوع كله هيتفركش. شوفوا بقى، اللي موافق على كلامي ينط على المركب، واللي مش عاجبه احنا لسه فيها يرجع بلده. ايوه يرجع وملوش حاجة عندنا، وده اخر كلام. انت كده بتحطنا قدام امر واقع يا معلم حداية، بتخيرنا ما بين نارين. وبعدين بقى يعني ايه ملناش حاجة عندك؟ يلا يا رجالة يلا، ما عندناش وقت لكده. من هيطلع معانا ومن هيستنى هنا؟ خد باسبوري اهو. يلا يا يحيى سلموا باسبورك واطلع معانا ما دام هناخده اول ما نوصل ايطاليا. اعمل لكم هم امال، خلينا نعوض التاخير ده. يظهر اننا قدام امر واقع. اتفضل يا معلم حداية. يلا يا احمد. بالسلامه ان شاء الله. هو انت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا، اصلي بقى محطتي الاخيره وغيري بقى هيكمل معاك. الله، امال بتلم جوازات السفر ليه مننا لما انت مش جاي معانا؟ يا علي بقول ده سر شغلتنا، انت ليك اول ما توصل تستلمه. انت عايز ايه اكتر من كده؟ تحب اكتب لك ورقه بكده؟ يا عالم خلصونا بقى من رحله ايه دي. ماشي يا حداد، ماشي. باسبوري على هو. يلا يا سيد يا خاطر ما تسلموا باسبورك ويلا بينا. لا انا مش هطلع معاكم، انا هرجع ضمنهوك. ال15,000 جنيه هيضيعوا عليك يا فلاح. هو في كده في الدنيا يا خالد؟ نطلع سداح مدحك دي بالشكل دي؟ انا امي وابويا محتاجيني يا اخويا. لا اله الا الله. الطلعه هذه بنحضر لها بقالنا شهرين، هتضيعوها علينا. حرام عليكم. يا سيد يا خاطر تعرف صوره ايوه. يا احمد بقول لك ايه، اكتب التليفون ده عندك، واول ما توصل مصر قم امي وخاطر. يلا يا ناس، عوض في رعايه الله. سكتكم سمك اخضر، ولما ترجع بطمني. بالسلامه يا شباب. بالسلامه. ماما اصحي يا ماما، انا عاوز اشرب. حاضر يا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحيم. خدتني يا بخليل، قاعد في الضلمه كده ليه لحد ساعات؟ مش جاي لي نوم يا بنتي. مش جاي لك نوم؟ ده انت النهارده من طلعه الفجر كنت بتجمع في الجراتيه ومنهم للسوق، يعني اكيد بدنك تعبان يا بالحاج. يظهر من التعب مش عارف انا. تعب ولا قلق يا بخليل؟ اني مش تايهه عنك. قلق ايه يا ام عبد الله؟ ربنا ما يجيب قلق. الميه يا اما، اني عطشان. روح هاتي للولد الميه. حاضر. هو في جواب تاني وصل من ابراهيم؟ يا ريت يا فريده يا ريت. ومالك بتقولها كده يا بالحاج؟ هو في ايه؟ ابراهيم حصل له حاجه؟ يلا يا اما روحي روحي اسقي الولد يا فريده، حرام عليك يكمل نومه وهو عطشان كده. الا الميه الا الميه يا فريده، دي حياه وفي نفس الوقت موت. المركب البطاط دي انا خايف منها. خليكم كيف انا ما وزعتكم عشان نوزن المركب. الله، دي المركب الاولاني سبقتنا. كنا في النهايه هنتقابل عند السفينه. هو ده معادنا يا رئيس عوض؟ ابدا، ده البحر كان كيف الحصيرة، مش عارف ايش اللي جلبه مرة واحدة هيك وجننا. خلي بالكم في موجة عالية جاية علينا. ربنا يستر افتكروا يا جماعة ما بعرفش اعوم. المهم اثبتوا على المركب. ايه ده، دي المية ساقعة جدا يا جماعة، مش ممكن. يا عم هتروح ايطاليا وتتدفى هناك، يا بختك خيالي بقى وهتعيش حياتك. ايه صحيح الشغل ياما هناك يا ريس عوض؟ واجد وفلوسهم واجد، وإذا كان على الإقامة فحلها سهل، تتجوز لك واحدة شجرة وعيونها زرقة وتتمتع ببنات أوروبا. الحوا يا جدعان، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب، الموج على الأول يا جماعة. يا ريس عوض المركب اللي قدامك نفس. يعني إيه يعني إيه الموج بلاها؟ اتذكر الرحمن منك له. لا إله إلا الله. أهي زهرة، أهي زهرة. المهم كيف ما قلت لكم اثبتوا في اماكنكم. نثبت ازاي والمركب مطاط ومش مستحمل الموج العالي ولا عددنا الكبير؟ ده الموج عمال يحدف المركب يمين وشمال. في موجه كبيره يا جماعه جايه علينا، خلي بالكم. لا سابل الستر يا رب، لا سابل الستر يا رب، استنوا البحر بالشكل هذا. امسك المركب قبل ما الموج ياخدها. خالد انا ماسكها كويس. الحق انت الرئيس عوض. انا بنعرف نتصرف، شوفوا انتوا الباقيين، هات حبل المركب واطمن على باقي اصحابك يا وليد. ماشي يا رئيس عوض. يحيى يحيى يا خالد، يا يحيى اطمن انت على حسين وابراهيم، خصوصا ابراهيم ما بيعرفش يعوم. ابراهيم هناك اهو. الحمد لله، ده حسين مش ابراهيم. الله، امال فين ابراهيم؟ يا ابراهيم يا ابراهيم، انا هروح ادور معاه. اعدل الجارب معايا يا احمد. حاضر حاضر يا ريس عوض. يا ابراهيم يا ابراهيم، صاحبك هذا هيودينا في داهيه، صوته عالي والليل بيسمع. احنا في ايه ولا في ايه بس يا ريس عوض؟ ده ابراهيم ملوش اثر. وبعدين يا خالد، مش اثر حسين، اوعى تقول انه غرق. دي حقيقه، انا قلبت عليه المكان هنا وانا غطست يجي 20 مره لحد دلوقتي ومش لاقيه. فين ابراهيم؟ لقيتوه؟ رد عليا يا جدعان، فين ابراهيم؟ حد يرد عليا. ابراهيم مش هنقدر نعمل له حاجه دلوقتي. يا قصدك ايه بالكلام ده خالد؟ رد عليا، اوعى يكون قصدك ان ابراهيم ابراهيم غيرك؟ ابراهيم غيرك يا حسين؟ هنكمل الرحله من غيره؟ لا لا، ابراهيم عايش، ابراهيم عايش وهنلاقيه، ابراهيم عايش وهنلاقيه، مش كده يا خالد؟ الموج اقوى مننا يا روحي، مش كبير. طب ندور عليه تاني. لو كان له وجود كان ظهر. ابراهيم غرق غرق، والموج اكيد جرب قصته بعيد عن هنا. لا لا، ما هو دي مش هتتحرك من هنا الا لما الاقيه. حسين شلته معايا، شلته معايا ولو غصب عني، احنا كده هنضيع كلنا. تعالى معانا يا يحيى، تعالى معانا، احنا لازم نرجع للمركب. لا لا، ابعدوا عني، سيبوني ادور عليه. ابراهيم ابراهيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم ثبت رجلي اليمين على الصراط المستقيم، وثبت رجلي الشمال على صراط الرحمن، سترك وعفوك ورضاك يا كريم. أنا فرشت لك السجادة يا بلحاج. تسلمي يا فريدة، لكن أنت إيه اللي صحاكي ده؟ ده الفجر لسه ما دانش. أنا جفني ما غمضتش لحظة ياب، من ساعة ما صحيت على عياط عبد الله ونايم. طب اتوضي وصلي ركعتين لله على ما يدني الفجر. بقول لك ايه يا بخليل، أول ما يطلع النهار تضرب على أي حد من أهل اللي طالعين مع إبراهيم عشان نطمن، جايز ياب عندهم أخبار. هيحصل يا فريد، هيحصل إن شاء الله، بس يطلع النهار يا بنتي. السفينة هناك هادي يا شباب، الحمد لله وصلنا في الوقت المناسب. الحمد لله، أنا كنت خلاص فقدت الأمل. إيه يا خالد مالك؟ افتكرت بنام وبفكر في سيد خاطر اللي طلع أعقل مننا كلنا. بعد إيه يا جدع؟ جاي تقول الكلام ده دلوقتي وإحنا في نص البحر؟ نصه ولا ربعه؟ ده اللي كنت بفكر فيه. أنتوا هكي قطعتوا ربع المسافة، يعني هانت وما فيش حلاوة من غير نار، مش بيقولوا كده عندكم برضه؟ بس الحلاوه هنا تمنها غالي قوي يا ريس عوض، تمنها ارواح بشر. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون زين يا عالم. ما ينفعش ترجعنا يا ريس عوض، او على الاقل ترجعني انا. هتوجع في ايد شرطه السواحل، ومنها للسجن، ومن السجن لبلدك. لكن السفينه واخده تصريح وفيها امان عن المركب. رئيس عوض، رئيس عوض، في واحد بيشاور لك هناك اهو، اهو على السفينه. صحيح اهو، ده هناك اكيد الشرغوش. الشرغوش؟ الشرغوش، ايوه، عطيه الشرغوش، رئيس السفينه اللي هيكمل بيكم على ايطاليا. انا اسمي عطيه الشرغوش، صاحب السفينه الغلبانه دي، ومن لحظه ما حطيتوا رجليكم عليها انا المسؤول عنكم، اعتبروني زي ابوكم. معنى كده ان الامر ما يخلاش من شوية عصبية، شوية نرفزة، لان كلكم عارفين اللي بنعمله ده خطر، والسفرية دي معاكو فيها 20 شاب زي الورد هينطوا معاكو على ايطاليا. ايه؟ في 20 غيرنا؟ ايوه، نايمين تحت في بطن السفينة. المهم عايزكم تعرفوا ان الكلمة هنا كلمتي، محدش يتنيها، اللي اقول عليه يمشي، حتى لو طلبت من اي حد فيكم يرمي نفسه المالح يرمي نفسه. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. المهم ان احنا نوصل ايطاليا دي. ايوه، النظام ما يزعلش. ودلوقتي بقى نكمل التعارف. انت بتقول ايه؟ اقول لك، التليفون بتاع الراجل اللي اسمه محمود فليت ما بيردش خالص، بقالي يومين بطلبه صبح وظهر وليل، جرس وما حدش بيرد. قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي ان النمره دي ملهاش وجود، واكيد غيرها بمجرد بصفرهم، وان محمود صليت ده اكيد نصاب. طب حضرتك متاكد من الكلام ده يا انكل يوسف؟ طبعا متاكد، ده حتى الكارت بتاعه مفيش عليه غير عنوان قهوه. في حد يكتب عنوان قهوه الا اذا كان نصاب؟ طب ما جايز يكون غير تليفونه ولا الخط اتسحب منه. عايزه تقولي ايه يا يبنى؟ انا بقول ننزل القاهره ونروح نسال عنه في القهوه دي. مين اللي يروح؟ انا وحضرتك. هادي اللي بناخده من المشي في السكك البطاله دي. وبعدين انا مش فاضل كده يا يمنى، ثم انا عندي مؤتمر في الخليج لمده اسبوع كمان يومين. خلاص يبقى في الحاله دي بقى هتصل بأبلة سوسن ونروح المشوار ده مع بعض. سوسن مش لازم تعرف اي حاجه عن الموضوع ده. يحيى اخوها ومن حقها تعرف كل حاجه عنه. احنا لحد امتى هنفضل مخبيين عليها؟ عن اذنك يا انكل. لا حول ولا قوه الا بالله، من اولها كده طار شاب منهم. وهو هذا اللي اخرني، ده احنا لحدنا الشرغوش على اخر نفس. الجثه ظهرت لسه، مش قبل 3-4 ايام على ما تظهر. يا ريت الموج يحذفها بعيد عن هنا. شفت بقى فايدة اننا خدنا جوازات السفر منهم؟ قالوا محدش هيتعرف عليه. طب لو ظهرت الجثة يا حداية، احنا مالنا؟ اهو مالنا احنا، ولا كأننا نعرف. خلينا بعيد عن المشاكل يا عم، ان ظهر اي جديد لغيني، مش لازم اجيلك لحد يلا اهو. ماشي يا حداية، ولو اني يعني بفكر ابعد يومين عن هنا. لا لا لا، خلي زي ما انت، اتصرف طبيعي وانزل اصطاد وارجع. مش عايزين اي حد يحس باي حاجه. الكلام ده مفهوم يا سمكه؟ مفهوم. عايزين نصحصح للبحر وموجه. ودلوقتي بقى انتوا هنا على السفينه دي صيادين، وكل واحد فيكم استخرجنا له باص. يعني ايه باص يا ريس شرغوش؟ باص يعني تصريح صيد من التفتيش البحري. الله، هو اسم الاخ ايه اللي انا نسيت؟ يحيى يا ريس، يحيى خربوش، وسموني في الرحله دي يحيى الاسكندراني. من اهل البحر يعني؟ ايوه يا ريس، من اهل البحر، لكن للاسف ما عرفتش انقذ صاحبك. احنا قلنا ايه يا يحيى؟ ننسى اللي حصل ونبص لقدام. المكتوب مفيش منه هروب. ودلوقتي يا شباب هتنزلوا مع جابر النوى وخميس الليبي، تغيروا هدومكوا دي وتلبسوا هدوم صيادين، وتبقوا من طقم الجرافة. أنا مش قادرة أسامحك يا يمنى لحد دلوقتي، مش قادرة. قلتلك يا أبلة سوسن، يحيى كان محلفني اني ما جيبش سيرة ولا ليكي ولا الأنكل يوسف. يوسف ماشي، لكن انا اخته شقيقته، ازاي تخبي عني كل اللي حصل ده؟ اهو ده بقى اللي حصل. المهم دلوقتي نطمن عليه. لو سمحت لو سمحت، كنت بسأل بس عن قهوة اسمها خبين. ايوه ايوه، الناصية دي. لأ، اللي بعديها على ايدك اليمين. شكرا. ده حتى اسمها غريب، في قهوة في الدنيا اسمها خبيني؟ الأسماء الغريبة مالية الدنيا يا أبلة سوسن، لكن احنا هندخل القهوة دي ازاي دلوقتي؟ يعني هي كتكبريه ولا كتكبريه؟ تعالي بس. 2 حبة حصى وواحد قهوة سادة يا مرسي، ترابيزة نمرة 4. السلام عليكم. وعليكم. أي خدمة هواني؟ احنا جايين نقابل المعلم محمود صليت. محمود صليت ده بقاله يدي شهر غصان ما شفناش وشه. ده بالظبط من يوم سفره. طب لحظة معايا كده اسألكم عليه. مرسي، واد يا مرسي. نعم هنا معلمي. صليت ظهر قريب هنا؟ لا يا معلم، ده بقاله فترة طويلة رجليه ما اعتمدش القهوة خالص. طب ما تعرفش عنوانه؟ لا مؤاخذة هانم بقى، ده زبون. وبعدين احنا من امتى يعني بناخد عناوين الزباين؟ والله اصل احنا يعني جايين من اسكندرية مخصوص عشان هو. لا مؤاخذة، خد منكم حاجة؟ لا ابدا، الموضوع مش موضوع فلوس ولا حاجة. كل ما في الامر يعني ان اخويا سافر عن طريقه، واخباره انقطعت عننا خالص من حوالي شهر كده، واحنا عايزين نطمن عليه. بصراحه انا ما اعرفش دخلات الزباين. ارجوك لو عرفت عنه اي حاجه، عنوانه، تليفونه الجديد، أو ظهر هنا على القهوة تكلمنا على طول في التليفون ده. من العين دي قبل العين ده مدام. نظر السواحل وصلوا، محدش فيكم يجيب سيرة إيطاليا على لسانه. انتوا هنا من طعم الجرافة، اوعوا تنسوا. هو احنا لحالنا ناخد نفسنا؟ بتشتغل ايه قاعد على السفينة؟ انا؟ ايوه انت. جرافة، جرافة. وريني ايدك كده، ما تفردها. ايدك ناعمة اوي. ايه عمرك ما شديت شبك؟ طب هات التصريح وريني باسبورك. روحنا في ده يا خالد. انا حاسس ان الدنيا بتدور بيا، كل حاجه بتجري قدامي. مستني ايه؟ ما تتحرك. الواد طالع ياكل عيش يا باشا، البر بقى رزقه ضيق. ده ايده انا عمني يا شرغوش. ده لانه جديد في الكار، انت فكرك انه معاه التقفيه؟ لا، ده اول طالع له على السفينه. انت مش ملاحظ ان الجداد كتروا معاك اليومين دول يا عطيه يا شرغوش؟ البحر رزقه واسع يا باشا. اوعى تكون ناوي تهرب حد على ايطاليا. عيب يا باشا، احنا كبرنا على الحاجات دي، احنا مالناش غير ديل السمكه، هو ده اللي بنجري وراه، نصطاده ونرجع مطرح ما جينا. التليفون يا مديحه. جايه يا ماما، جايه. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. منزل الاستاذ احمد عبد الحميد. ايوه. انا سيد خاطر زميله سفريه ايطاليا. ايوه اهلا بحضرتك. اخبار احمد ايه؟ احمد بخير، وهو طلب مني اطمنكم عليه. اسالي اخوكي فين دلوقتي يا مديح؟ هو وصل ايطاليا يا استاذ سيد. انا سايبه في البحر لسه. البحر؟ ازاي كل ده في البحر؟ هما رايحين ايطاليا عم ولا ايه؟ بيقولك ايه؟ طمنيني يا بنتي. يا ماما اصبري لما افهم. ها عايزه تفهمي ايه؟ لا مؤاخذه، ده انا كنت بكلم ماما. انا كنت عايزه اعرف ايه سبب التاخير ده كله. اصلنا قعدنا كتير قوي في مدينه زواري بليبيا، ولسه طالعين البحر من يومين. طب حضرتك ما طلعتش معاهم ليه؟ ده بقى موضوع يطول شرحه. اخوكي فين يا مديح؟ الصبر يا ماما، الصبر. مش عارفه اكلم الراجل. لا مؤاخذه يا استاذ سيد، انت عارف قلب الام بقى. المهم انا كنت عايزه اعرف بالتفصيل، انت ليه سبتهم وما كملتش معاهم؟ وازاي هتطمن على احمد اخويا؟ للاسف الكلام مش هينفع في التلفون. يبقى حضرتك تشرفنا هنا، لان احنا واهل حسين عبد القادر وباقي الاهالي في حيره. خلاص اديني العنوان وانا بكره بالكتير هكون عندكم. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا عصمه. دينا جاي يا ريس. ده عصمه عبد الشافي. أهلا. من هنا، وكنا مخبيينه لحد دوريه السواحل ما تمر، لان كان له مشكله مع الضابط اللي شرفنا من شويه. بالذمه مش حرام اللي بيحصل فينا ده، شباب زي الورد يتبهدل البهدله دي ويهجر بلده ويسيب اهله عشان يامن مستقبله. ويا عالم يا عالم، هنعرف نوصل بالسفينه دي ولا لا؟ لا مؤاخذه يا ريس عطيه، هتوصل ان شاء الله. والسفينة التعبانة دي ياما وصلت ناس زيكو كده، دي ممكن تروح اليمن كمان. انتوا عارفين يا اخوانا احنا عاملين زي ايه؟ زي ايه اسكندراني؟ لا معلش انا قاهري، الاسكندراني يحيى. مش هتفرق، كله في النهاية مصراوي. زي اللي بيلعب قمار، ولما جينا نختار بين الموت والحياة في بلدنا ولا الموت في البحر والغربة، اخترنا الغربة. الله يخرب بيته، عمل ايه الزفت ده؟ يا ساتر يا رب. وبعدين في الكوارث دي، ده حسين نايم تحت كمان. يا نهار ابيض، اكيد في طوم بتحريق هنا على السفينه. طب حد يشغلها بسرعه يا اخوانا. شغل الترمب يا جابر. هات ترمبة الكوارث بسرعه يا جابر، يلا عشان نحاصر النار قبل ما تزيد. خلي خميس الليبي يرمي الهلب في البحر. يلا يا رجاله، ننط في البحر ولا نعمله ايه يا ريس؟ كل واحد يثبت مكانه، مش عايز خايله كدابه. ساعدوا الرئيس جابر في تشغيل الترمبة. يلا انا مش قادر نستحمل، مش قادر، انا مش عايز اسمع نفس. ايوه كده كويس، براوة عليك يا جابر. حاوط النار من هنا كمان. ايوه كده كويس هتجاز. ومن هنا كده. ايوه كده. ارجع ورا منك لوم. اتكنوا في مكان واحد ولا اطلعوا على سطح السفينة. يلا. ايوه عفارم عليك يا جابر انت والشباب. الحمد لله الحمد لله. طفوا الحته دي كمان. ايوه قدر لطف يا ريس حطيه. انا عايز اعرف الهباب البحات ده كان بيعمل ايه. عايز يولع في السفينه يعني؟ ده اكيد ماس يا ريس حطيه. خد زملاتك واطلعوا على سطح السفينه يا استاذ خالد. يلا بينا يا رجاله. مفيش داعي للامه دي. يلا بينا. وفعلا خد منهم جوازات السفر يا استاذ سيد. ده اللي حصل قدامي لكن انا رفضت. ايوه ورجعت على عيني. معناه ايه ده يا مديح؟ لحظه يا ماما من فضلك افهم باقي الموضوع وبعدين يا استاذ خاطر. ركبوا البحر. ايوه وانا بحاول دلوقتي اعطر على المعلم سليت. لعل وعسى نقدر ناخد ولو جزء من فلوسي. بس اللي انت قلته ده شيء خطير. ازاي احمد يعمل كده ويسلم باسبوره؟ ما تفهموني في ايه بالظبط؟ ولا هتفضلوا سايبيني على عماية كده؟ احنا بنتكلم عن طرق السفر يا حجة ما تقلقيش. لكن احمد بخير. ايوه والله اطمني. ماما الاستاذ سيد بقاله نص ساعة من غير فنجال قهوة ولا كوباية شاي. انتوا مخبين عني ايه بالظبط ومش عايزيني اسمعه؟ يا حجة صدقيني احمد بخير. ايوه وهو اللي اداني رقم تليفونكم عشان اطمنكم عليه. اني بشرب القهوة مظبوط. ده انتوا مصرين بقى. ماشي هعمل لك القهوه. ها قدرت توصل للمعلم صليت؟ رحت له مرتين القهوه وما لقيتوش وعرفت انه غير تليفونه كمان. لكنني وراه وموصي كتير من صحابي عشان يتجسوا عليه. بصراحه كلامك ده مفاجاه وما حصلتش قبل كده معايا. تملي اللي ناطط معانا على السفينه بيكون مستقتل انه يوصل لشط ايطاليا. لكن على كل جهز باسبورك وشنطتك وربك يسهل. ايه هو باسبوري مش معاك؟ معايا منين وانت سلمتني حاجه؟ لا بس المفروض عبده حدايه ادالك جوازات السفر بتاعتنا كلنا. ما حصلش يعني ايه؟ كان بيضحك علينا؟ ده قال لنا انه هيسلمك جوازات السفر واول ما نوصل ايطاليا هنستلموها منك. الله لا اهو ده بقى اللي انا كنت خايف منه وعامل حسابه. يا خالد يا احمد يا حسين يا خالد اصحوا بقى ما تفوقوا. في ايه يا يحيى؟ السفينه ولعت تاني؟ احنا نضحك علينا يا جدعان. ايه خمسه متعلمين ضحك عليهم واحد بصمجي جاهل ما يعرفش يكتب اسمه. ما تفسر كلامك وتقول حصل ايه على الصبح. حدايه الكلب. صحيح حدايه اسم على مسمى. سرق مننا جوازات السفر وما ادهاش لحد. الرئيس عطية شرغوش ما يعرفش عنهم اي حاجة. يا نهار اسود. امال لما نوصل ايطاليا هنعمل ايه؟ ده احنا ما عندناش اي اثبات شخصية. دي عصابة يا جدعان. صليت على حداية ومش بعيد شرغوش ده الاخر يكون معاهم. وشرغوش ده ذنبه ايه؟ الراجل ما شفناش منه حاجة. ما شفناش منه حاجة. مطلعنا في سفينة عمرها الافتراضي انتهى من سنين ومعرضنا للموت وما شفناش منه حاجة. ده غير انها بقى عطلانة بينا في عرض البحر. وحتى لو مشيت بينا ووصلنا ايطاليا هنعمل ايه من غير جوازات السفر بتاعتنا؟ قول لهم يا عم خالد فهمهم الكارثة اللي احنا فيها. انا مش فاهم ايه لزومها الغاغة اللي انت عاملها دي. اكيد انت كمان معاهم. ما انتم كلكم عصابة واحدة. يقصد ايه يا فندي ده؟ وعصابة ايه اللي بيتكلم عنها دي؟ معلش يا راس شرغوش. معلش يحيى اعصابه تعبانه. تعالى معايا يحيى. سيبوني في حالي. تعالى معايا. سيبوني في حالي ما حدش يقرب مني ولا يلمسني. سيبوني في حالي بقول لكم. ايوه انا مدام سوسن. مين معايا على التليفون؟ مرسي العتره. لا مؤاخذه انا مش واخده بالي. ايوه بتاع قهوه خبيني. بتقول ايه؟ عرفت عنوان محمود صليت؟ طب لحظة واحدة أجيب ورقة وقلم. أيوة تفضل قول. مغلق خشب عفيفي درويش في رود الفرج. أيوة أخيرا وقعت يا معلم صليت. في إيه عوض؟ بعتلي ليه؟ جثة إبراهيم المصري أظهرت يا حداية. وعملتوا فيها إيه؟ أنا أنكرت معرفتي بيها ونقلوها على مستشفى طرابلس العام و... كمل عوض، كمل، وقفت ليه؟ وشك بيقول كلام وكلام مش حلو كمان. لقوا في جيب بنطلونه بطاقته الشخصية. هي دي الكارثة. دول لو بعتوا جتته على مصر هيفتح علينا أبواب جهنم. أكيد هيبعتوا جتته عن طريق السفارة المصرية لبلده. وبعدين عوض، وبعدين ده في فوق هيوصل النهاردة. أجل أجل يا حداية، ده لحد دلوقتي لا فيه حس ولا خبر عن الشرغوش واللي معاه. أجل الرحلة دي من يوميها وهي معصلقة معصلقة ومشاكلها كتير. يبقى نهد اللعب لحد ما الزوبعة دي تعدي. يا عوض إعصار مش زوبعة، إعصار. ويا عالم هياخد مين في وشه. سلام عليكم ولا بيضة. أهلا يا معلم سليط، في ناس مستنيينك من بدري. ناس؟ ناس مين على العالي؟ إحنا يا معلم سليط. أنا مدام سوسن خربوش، أخت يحيى اللي أنت سفرته لإيطاليا، ودي خطيبته. هي ايه العبارة لا مؤاخذة؟ حضرتك بتتكلم عن ايه؟ انا لا مؤاخذة مش واخد بالي. لا مؤاخذة، كلامي واضح يا معلم. قلت لك انا اختي يحيى عبد المنعم خربوش اللي طلع ايطاليا عن طريقك من حوالي شهر ونص. بس انا هانم لا عندي مكتب تسفير ولا بصفر حد. معناه ايه الكلام ده؟ انا برضو كلامي واضح مزمزيل، وبقول لك انا لا بصفر ولا بزمر ولا عندي اي فكرة عن الكلام اللي بتقولوه ده. ولا علي. ايوه معلم، شوف الهواني مش راضي يا ولد. يعني ده اخر كلام عندك يا معلم؟ انا اخر زي اولها مدام. يظهر ان حضرتك غلطت في العنوان، ده مغلق خشب مش مكتب تسفير ولا مؤاخذه. يلا بينا يا ابلة سوس. يلا بينا يا يمنى. انا قلتلك من الاول نبلغ البوليس. يظهر فعلا ان ده هو الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي. يا عمدة. وعليكم السلام يا مصري. خير يا عمدة؟ طب اقعد استريح يا خليل، خد نفسك من السك. فيه ايه يا عمدة؟ والله الواحد ما عارف يبتدي كلامه منين ولا يقول ايه. قول يا عمدة. اكيد امام البقال قدم لك وصل الامانة وعايز فلوسه. يا ريت هم الدنيا فلوس يا خليل. يا ريت. ايه بتتكلم يا عمده؟ في ايه وغشتني؟ انت راجل مؤمن يا حاج خليل، وعارف ان احنا كلنا امانه، وقت ما يريد المولى هيسترديه، ومحدش هيخلد في الدنيا. ابني ابراهيم حصل له حاجه يا عمده؟ ابنك راح للي خلقه، وجيتته هتستلمها النهارده. اسمه ايه؟ محمود سليط، وده تليفونه المحمول. قلتيلي انه صاحب مغلق خشب في رود الفرج. في الحقيقة انا معرفش ان كان هو ملكه ولا لا، لكن زي ما قلنا لسيادتك احنا كنا عنده انكر اي معرفة بيحيى اخويا. انت متأكدة ان هو اللي سفره وخد منه الفلوس؟ يمنى بقى هي اللي ممكن ترد على السؤال ده. ايوة يا فندم، هو ويحيى قابله اكتر من مرة وكلمني عنه كتير، وكان مديه الكارت بتاعه، كارت قديم باسمه وتليفونه بس قبل ما يغيرهم. معاكي الكارت ده؟ ايوه معايا. ثانيه واحده، انا محتفظه بيه اهو، اتفضل. ده اسم جديد هيضاف لل 350 اسم اللي قبل كده، من اللي بيتاجروا في احلام الشباب تحت مسمى السفر للخارج. 350 اسم؟ تقدري تقولي 350 سمسار، لأنهم في حقيقة الأمر مندوبين لعصابات تهريب الشباب وأخذ فلوسهم بالطرق غير المشروعة. ده معنى كلام حضرتك ده أن يحيى في خطر؟ ده أكيد، هو واللي معاه. طب والعمل يا فندم؟ إيه اللي ممكن نعمله عشان خطر نطمن عليه؟ أنتوا كده عملتوا اللي عليكم، والباقي بقى شغلنا، وحنبدأ من أول الخيط. محمود صليط، وحنشوف حيوصلنا لإيه، ويا ريت تسيب لنا رقم تليفوني. قفل السفينة كويس يا خميس، مش عايز نقطة مية من البحر تدخل جواها لحد ما البحر يعمل عدل. ايه يا ريس شرغوش، هتعدي على خير؟ بإذن الله خالد يا ابني. هي السفينة مالها يا جماعة؟ أنا كنت حاسس وأنا نايم كأني في ملاهي. ولا حاجة ولا حاجة، البحر كبر وحنقفله السفينة. طيب مش أحسن يخلوا الموتور داير عشان ما تتسحبش كده ولا كده؟ ده السفن الكبيرة اللي تعمل كده يا ابني، إنما موتور زي اللي معانا ده يتحرق لو فضل داير. طب ما نطلع على سطح السفينة يا ريس شرغوش بدل حبستنا هنا. الموج عالي وعاتي يا عصمت، ممكن يخطف حد مننا، لازم نكن هنا اخوانا. ربنا يستر. بقول لك يا خالد، انت تروح تصحى حسين ونطلع كلنا على سطح السفينه، انا مش مطمن للي بيحصل ده. اسمع الكلام يا اسكندراني. السفينه دخلها ميه يا ريس. ما تشغل عليها الطرمبه وفض منها الميه يا خميس. يلا خالد، يلا يا خالد نتحرك من هنا. يلا انت مستني ايه؟ مستني لما تغرق بينا يا جدع. انا قلت ما حدش يتحرك من هنا، ولو اي حد فيكم خرج من بطن السفينه هعلقه في اعلى حته فيها. الترومبة وقفت ليه يا خميس؟ باين عليها عطلت يا ريس. وكمان الترومبة عطلت، هي ناقصة. الموج عيل عن الأول والرياح شدت، يا سابل الستر يا رب. السفينة بتبين يا جماعة. أنا قلت السفرية دي شؤم، ما حد صدقني. ما لقيتش غير 12 صوت نجاة جوه السفينة. إيه؟ دول هيكفوا مين ولا مين؟ ده احنا فوق 40 نفر على السفينة. حتى سترات النجاة فيها عجز. امسك يا يحيى. لا يا حسين، اديها لأي حد غيري، أنا بعرف أعوم كويس. يا عم امسك، أنت مش شايف الموج عامل إزاي؟ ده ارتفاعه أكتر من 10 متر. امسك عصمت، خد احمد. هات يا اخويا هات، قال يعني هي اللي هتنقذنا. الله الله الله، هي السفينه بتعمل ايه كده يا جماعه؟ هو في ايه يا ريس شرغوش؟ والله ما انا عارف يا احمد، كل واحد يحرص على روحه. انا بقول يا اخوانا يا اخوانا، نط من السفينه بدل ما تغرق بينا. الله، انتوا ما عملتوش حسابي في سترات النجاة ليه؟ دول خلصوا يا خالد. خد السترة بتاعتي يا خالد. لا لا لا لا، خليك يا ريس هيحل، بلاش تقلعنا. اني بنعوم كويس، امسك امال. يلا يلا البسها بسرعة. يلا يا جدع، مفيش وقت نتعزم على بعض. خالد انا احمد يا حسين. الله، امال فين الباقيين؟ انا مش شايف حد من الضلمه، انا عرفتك من صوتك. وبعدين يا احمد، وبعدين هتجمد من سقعيه الميه. اجمد امال، اجمد امال يا حسين. طيب خلينا جنب بعض، جايز حد يظهر. امسك في حتة الخشب دي يا خميس. الموج عالي وشديد يا شرغوش، مش قادر اتنفس، مش قادر اصد عليها كويس. اجمد يا خميس امال، اجمد لحد الفجر ما شاء ونعرف نتصرف. مش قادر يا شرغوش، قلبي وجعني اوي. اتمسك بالحياة يا خميس، اتمسك بالحياة عشان تتمسك بيه. تفضل كتير كده، الركع النصيب يا عصمت زي ما بيقول الرئيس شرغوش. منه لله هو وسفينته العيش دي. ما شفتش يحيى الاسكندراني؟ شوفوا كيف واحنا شايفين كف ايدينا من عتمه. يا خالد، يا حسين، يا احمد، حد منكم سامعني؟ ده صوت يحيى. ايوه صوت يحيى. يحيى أنا هنا يا اسكندراني، أقرب يا يحيى لو سمع صوتي. يا خالد، الموج عمال يزيد ومش شايفه، أنا عايز يبقى معانا. ده من غير صوت الزناجات. لو سمعنا يا يحيى جرب. انتوا فين؟ انا شفت اهو هناك اهو. طب خلي بالك يا خالد، في موجه جايه علينا زي الجبل. قرب يا يحيى قرب، اسرع شويه، اسرع قبل الموجه ما تحصرك. قرب كمان، هات ايدك. راح فين؟ انا الموجه فرقت بيني يا مروت. اصلا يحيى يحيى انتي قلتي لي اسمه ايه؟ محمود صليط، ده الاسم اللي عرفناه من سيد خاطر اللي كان مسافر معاهم ورجع قبل طلاهم على ايطاليا. سيد خاطر ده بقى هيأثر علينا سكك طويلة. طبعا معاكي تليفونه وعنوانه كمان. كده البلاغات كلها بتشير لصليط. في حد تاني تعرفيه كان ضمن المسافرين؟ ابراهيم المصري، وده غرق وجثته وصلت من يومين لأهله، وفي واحد كمان اسمه حسين عبد القادر من البحيرة، ده جه لأحمد أخويا أكتر من مرة البيت. وفي كمان 145 شاب قبضت عليهم السلطات الليبية وحيوصلوا مطار القاهرة الدولي النهاردة. المهم أنا عايزة أطمن على أخويا، دي والدتي في حالة ما بين الحياة والموت من ساعة ما عرفت اللي حصل لإبراهيم المصري. لو وصلني أي أخبار عن الفوج ده هتصل وأطمنكم فورا. افتح يا سيف. امال فين الشباب يا عم حدايه؟ طهروا يا اخويا، طهروا، اتقبض عليهم. ال 145 بحالهم؟ بحالهم ومالهم، وزمانهم دلوقتي وصلوا مطار القاهره. يا ريتني سمعت كلام عوض سمكه، يا ريتني سمعت كلامه لما قال لي هدي اللعب. بقول لك يا زفت انت. ايوه معلمي. المخزن ده تقفله تشمعه وانا هختفي من هنا وارجع على مصر. انا ايه؟ رميت خط الموبايل، واي حد يسال عني قول له مات. ها هتقول لهم ايه؟ مات. انا ما بقتش حاسس بنص تاني، وانا لحد دلوقتي مش قادر اصدق اللي حصل ده. حاسس كاني بحلم او عايش في كابوس وعاوز حد يصحيني منه. شفت اللي بتعمله فينا بلدنا؟ ايه ده؟ ايه يا حسين؟ ده صوت سفينة، مش كده يا رئيس شرغوش؟ بقولك ايه، سيبه في حاله، ده مذهول من ساعة موت الرئيس خميس. طب شاور لها، شاور لها يا احمد، اعمل اي حاجة عشان تحس بينا. الحمد لله، الحمد لله، لينا عمر جاي علينا هي يا حسين. يلا نقرب منها، يلا لينا عمر نعيش يا رئيس شرغوش، لينا عمر. الحمد لله على سلامتكم يا رجالة. تسلم يا ابني، تسلم. في حد غيركم هنا؟ لا الله، ده خالد هنا وعصمت عبد الشافع رئيس شرغوش. الحمد لله، الحمد لله. امال يحيى فين؟ هو مش معاكم؟ يحيى المجبلع. ايه؟ يحيى الاسكندراني غرق هو كمان؟ يحيى؟ لا يحيى، يحيى حسين، ازاي يا حسين؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا لكن السفينة دي هتاخدنا على فين يا أستاذ؟ أنا عمرو المركبي، ودي سفينة إيطالية، وأكيد هتسلمكم للسلطات الإيطالية، ومنها هتترحلوا على مصر. للأسف يا شباب، مشكلة الهجرة غير الشرعية دي ملهاش حل في ظل ظروف البطالة اللي احنا فيها دلوقتي. وبعدين يا فندم في المشكلة دي دايرة عشوي، دايرة ملهاش بداية ولا نهاية. الشباب معذور في البحث عن فرص عمل خارج بلادهم، والأهالي فقلق عليهم، والدول اللي بيهاجروا لها من حقها تقبض عليهم وترحلهم وتدافع عن نفسها. على الأقل أشرف باشا نلاقي وسيلة نحمي بيها شبابنا ونحافظ على أرواحهم. الحل في السفر بعقود وبطرق سليمة وشرعية. طب احنا دلوقتي نبتدي منين؟ من هنا، من عندنا، ولا من همزة الوصل ليبيا، ولا من إيطاليا؟ هنبدأ من هنا طبعا، والبداية هتكون من عند محمود صليط. اتحجر تاني للشيشة دي ولا علي؟ ما كفاية يا معلم صليط، ده خامس كرسي جبهولك. الله، هطلع عرفي في ايه؟ الحال واقف في الفوج الاخران اتمسك في ليبيا، والعيون على الحدود صاحية. طب ما تغير الكار ده يا معلم. هشتغل ايه يعني؟ مصلحات اجتماعي؟ ده انا في الطلعة الواحدة مكسبي فوق عن 100,000 اهيف. هنضطر نحرمك من الشيشة دي يا معلم صليط. خير يا حظابط. هتشرف معانا لحد ما بحث الاموال العامة. بمناسبة ايه عدم الم�غزة؟ سرقت من حد فلوس ولا نصبت على بنك؟ احنا مش هنتكلم في الشارع يا معلم، هتيجي معانا وهناك نعرف. تسند عليا يا حسين، انا اقدر امشي لوحدي. ما تسيبناش يا استاذ عمرو. انا معاكم يا ريس، ما تقلقش. تعالوا من هنا، انتوا هتعبروا من البوابه رقم 3. اشمعنى يعني؟ عشان انتوا داخلين المينا بطريقه غير شرعيه، واعتقد يا خالد ان من ابسط حقوقهم انهم يعملوا شويه تحريات عنكم. يا رب ما تزيد عن كده. لو كان معاكم جوازات السفر على الاقل كنا ارتحنا من نص المشاكل اللي هتقابلنا. اشمعنى عصمت اللي حجزوه عندهم؟ دلوقتي يجي استاذ عمرو ونفهم منه كل حاجه. وممكن يجي ومعاه عصمت. يظهر انك خدت دور برده راي شرغوش. دول 9 ساعات في المايه يا حسين يا ابني، ده غير السن. كتر خير الدنيا اني لسه واقف على رجلي بعد اللي حصل ده كله. عمرو جاي اهو يا اخوانا، ده لوحده. اللهم اجعله خير. عصمت ما جاش معاك ليه يا استاذ عمرو؟ للأسف عصمت عبد الشافي هيتحاجز عندهم شوية. ليه؟ بيقولوا في تشابه بين اسمه واسم واحد من اللي مطلوبين على قائمة الإرهاب. أشرف باشا، اللي بيحصل ده مش تمام. كل يوم والتاني تجيبوني هنا أنا مؤاخذة زي المجرمين. زي المجرمين؟ أمال اللي أنت بتعمله ده اسمه إيه؟ تنصب على ولاد بلدك وتبيع لهم الوهم وتستغل فقرهم وترميهم لقاع البحر؟ ده مش اجرام يا صليط؟ نصب ايه بس وبحر ايه يا باشا؟ انت لسه سيادتك مصدق كلام العيال دول؟ وانت لسه مصر على الانكار يا صليط؟ يا باشا انا اللي عندي قلت، ولا يعني تحب سيادتك ادعي على نفسي بحاجات معرفهاش؟ يعني مصر، ماشي وهو كذلك. فندم يا باشا. دخل الضيف اللي بره. تعال يا سيد يا خاطر، وشك اتغير ليه يا معلم صليط؟ اخيرا اخيرا اتجابلنا يا معلم. دوختني عليك يا راجل، من قهوة خدين القهوة وسط البلد لمغلق الخشب برود الفرج، وانت عمال تهرب مني زي الزيبك. ايه ده، انت تعرفني منين اخينا؟ اعرفك بأمارة 15,000 اللي خدتهم من على القهوة، وعندي شهود على كده، وبأمارة عبدو حداية اللي استلمنا منك على حدود السلوم، وعوض سمكة اللي أخد الشباب لعرض البحر اللي خد منهم إبراهيم المصري. تحب أقول كمان ولا كفاية كده؟ يا ترى تعرف دول كمان ولا برضو عمرك ما سمعت عنهم؟ أنا عايز المحامي بتاعك. لا، عايز كوباية مية. اتفضل قهوتك يا استاذ عمرو، ثواني وهكون معاك. شكرا يا فندم. خد يا فضل، ابعت الفاكس ده بسرعه على السفاره المصريه وعلى وزاره الداخليه. تصور، شاب في عمر الزهور لقوا جثته على بعد 2 كيلو من الميناء. اسمه ايه؟ للأسف وكالعادة في الحالات دي مفيش معاه أي إثبات شخصية. أكيد يحيى الإسكندراني اللي قالوا عليه. بتقول حاجة يا سيد عمر؟ أصل في شاب غرق من المجموعة اللي أنقذناها، وبقول احتمال يكون هو. لو تحب تاخد صورة له، أقصد للجثة، وهم يتعرفوا عليها يبقى وفرت علينا كتير. أنت قلت لي كام شاب هم؟ 17 شاب، دول اللي وصلوا سلمين للميناء يا أستاذ كمال. للأسف الهروب من مصر لإيطاليا بالطريقة دي من أخطر مشاكل العصر اللي احنا فيه. الشباب دول بيسافروا لقاع البحر مش لإيطاليا. القحة زادت عليك يا ريس عطية. إن جرالي حاجة هنا خدوني معاكم لمصر، اوعوا تسيبوني هنا، أنا عايز أندفن في مصر. مصر رغم كل اللي بتعمله فينا لكن برضو بنحن لها وعايزين ندفن في ترابها. هو كل حاجة يا أحمد، كل حاجة وحشة تحصل لنا نقول مصر. مصر يا أولاد مالها الذنب؟ الذنب ذنب الناس اللي فيها، أزمة الضمير اللي عندهم. لكن هي بتحب أولادها رغم ان ولادها بيتخلوا عنها. من ايه يا ريس عطيه؟ من ايه؟ ما هو من قعدتنا بالسنين من غير شغل ولا مشغله. من المهيات اللي ما بتصمدش معانا لحد يوم 10 في الشهر وسط الغلا والكوي للاسعار. لا، ويوم ما تلاقي شغلانه يبقى بعقد مؤقت، يعني ما فيهاش امان، عشان كده بنهرب وبنجازف، ويا ريته بيطلع بفايده. خد يا شوقي، ده اذن بالقبض على عبده حدايه. حضر القوه واطلع على العنوان ده. امرك يا فندم. لما نشوف حدايه ده هيوصلنا لفين؟ اكيد للاكبر منه، وهو ده اللي نفسي اوصله. دوبل، عايز قهوه دوبل لو سمحت. معلم سليت هدوم يا باشا، شاي تقيل سكر مظبوط. وانا هات لي قهوه على الريحه يا رمضان. تمام يا فندم. نرجع بقى لكلامنا. بالقبض على الفوج الأخير واللي كان بيضم 145 شاب، تبقى العملية رقم 21 اللي تم إحباطها وإنقاذ الشباب قبل ما يضيعوا. أشرف باشا، احنا ما بنضربش حد على إيده. أكمل كلام يا حداية. فضل يا باشا. في وقت ياما حسمعك فيه وتقول كل اللي نفسك فيه. ماشي باشا. وفي أكتر من 371 نعش لحد اللحظة دي رجع من إيطاليا وهولندا واليونان، آخرهم شاب اسمه يحيى عبد المنعم خربوش. تم التعرف عليه وفي طريقه لأهله. يحيى الاسكندراني؟ هو فعلا من اسكندرية، وباسبوره كان ضمن جوازات السفر اللي لقيناها عندك. وعايز أقولك ان رحلة التعرف عليه خدت ايام بسبب اختفاء الباسبور ده. لا حول الله يا ربي. هلا قولي يا حداية. أمر يا باشا. ايه الحكمة في انك تاخد جوازات السفر منهم؟ انا طبعا اقدر اخمن الاجابة، بس جايز أسمع منك إجابة تانية غير إنك بتتاجر في جوازات السفر دي، والأهم إنك بتحمي نفسك في حالة القبض عليهم. سيادتك جاوبت صح، بس يحيى ده شاب صغير وأكيد بيعرف يعوم يا باشا. ما قدرش يواجه موج بارتفاع 20 متر يا حداية. الله يرحمه. وإحنا هنا بقى عايزين نرحم باقي الشباب من المصير ده قبل ما يحصلوا يحيى الإسكندراني وإبراهيم المصري. هجرة الشباب بالشكل ده بتسبب ضرر لجميع الأطراف. العلاقة بين البلدين والأهالي في مصر وقلقهم على أولادهم، ضياع الشباب هنا ما بين الحجز والاشتباه فيهم. لازم توعيتهم بكل الأضرار دي، ولازم كمان يبلغوا عن السماسرة والعصابات اللي بتتاجر فيهم. أكيد الحكومة في مصر مش ساكتة، والموضوع ده له أهميته، لكن احنا دلوقتي في الشباب اللي هنا المحجوزين يا أستاذ كمال. ما هم دول ما بيخلصوش يا سيد عمرو. على ما بنرحل فوق بيكون في غيره دخل البلاد واتقبض عليه، ده غير اللي فعلا دخل وعايز إقامة وعايز شغل. كان الله في العون يا فندم، لكن الرئيس عطية شرغوش صحته في النازل وعلاجه في رجوعه لمصر. اتأكد يا سيد عمرو لنا ولا السفارة المصرية هنا ساكتين، بس في إجراءات وتحقيقات لازم تاخد مجراها. ده أنا لسه النهاردة بس كنت على اتصال بوزيرة القوى العاملة، وهي بنفسها اتدخلت وكلمت السفارة من كثرة شكاوى الأهالي في مصر. يعني أتعشم خير في حل مشكلتهم يا فندم. ربنا يسهل. صباح الخير يا فندم. أهلا يا شاوي، صباح النور. قريت سيادتك الجريدة النهاردة؟ اهي قدامي اهي. القبض على 200 شاب مصري حاولوا السفر الى ايطاليا بطريق غير شرعي، غرق 9 افراد منهم ونجاة الباقين اثر انقلاب زورقهم في البحر. بقى شيء عادي اننا نقرا كل يوم والتاني الاخبار دي في الجرايد. يا ريت سيادتك تجيب الصفحه الاولى وتقرا العنوان الرئيسي فيها. 1,700,000 فرصة عمل يوفرها الصندوق الاجتماعي، ووعد من الحكومة بتبسيط الإجراءات الضريبية وتغطية 10% من مشروعات الشباب. التناقض ده نفهم منه إيه ونصدق مين؟ والغريب إنه في نفس الجورنان. بوناسيرا يا شباب. بوناسيرا. بوناسيرا ورحمة الله وبركاته. إيه أخبار عم شرغوش؟ إيه يا أستاذ عمرو؟ زورته في المستشفى؟ لسه جاي من عنده وهو بخير وصحته تمام. وبالنسبة لكم جه رد من وزارة الداخلية لوزارة الخارجية ومنها للسفارة هنا في إيطاليا، بيأكد ان بياناتكم كلها سليمة. يا فرج الله. والأستاذ كمال ترجمها وبعتها للسلطات الإيطالية. يعني حنرجع مصر امتى؟ 2-3 بالكتير والإجراءات تخلص. وعصمت بتزوره؟ كنت عنده مبارح، والمحامي أثبت أنه مجرد تشابه في الأسماء بينه وبين المطلوب القبض عليه. هو عصمت عبد الشافي عمران، والتاني عصمت عبد الشافي عمر. حول الله يا رب. ألف ونون كانوا حيضيعوا مستقبل الراجل. قصدك حيخلوه إرهابي. ايه حداية حداية عايز ايه يا صليط؟ والله من غير ما تخلي عليا انت عارف انا عايز ايه. هاني عملت بكلامك وسكت بدل اليومين 5، لسه عايزنا نسكت كمان؟ لا يا صليط لا، العنوان باين خلاص، حسام بيضحى بينا. بعنا؟ يبيع مين يابا؟ انا اللي عندي يجيبه من 7 ارض. يبقى اللي عندك طلعه ويا روح ما بعدك روح. ماشي. حسون حسون حسون، عايزين نقابل الباشا اشرف بيه. ادخل. انا فندم المتهم محمود سليط، عايز يقابل سيادتك. طب هاتوا من الحبس. يكون هيعترف، يبقى وفر على نفسه وعلينا مشوار طويل، وخصوصا ان باقي الشباب على وصول ومفيش قدامهم غيره. هم فعلا ما يعرفوش غير محمود سليط. دلوقتي نعرف مين اللي وراه. ادخل. طب اسوق الشوفان. الله، انا اللي طالب المقابله. خير يا سليط؟ خير يا باشا، انا هقول على كل حاجه اشرف بيه. افتكرت مين المسؤول عن تسفير الشباب والمتاجره فيهم؟ هو مش تاجر يا باشا، ده واحد كبير وعنده حصانه. حصانه؟ ويطلع مين بقى الواحد الكبير ابو حصانه ده؟ حسام سيد اسماعيل. الاسم ده مش غريب على ودني. ده رجل اعمال معروف وصاحب شركه الحلم الجميل للسياحه. يبقى نبدأ فورا في إجراءات طلب رفع الحصانة. بقولك حسام إسماعيل عضو مجلس الشعب. أيوه، وصاحب شركة الحلم الجميل للسياحة. طلع عنده كمان شبكة اتصالات ما بين مصر وليبيا وإيطاليا، وهو اللي بيحدد مواعيد السفر ورجالته بينفذه. اللي هم سليط وحداية. سليط وحداية وواحد اسمه عوض سمكة وغيرهم وغيرهم، وطبعا هو مستخبي وراهم. ما هو دايما الكبير مستخبي ورا صبيانه، مستغل مركزه واتصالاته. لكن يعني القبض عليه هيرجع لنا يحيى يومنا. وهم عرفوا يلاقوه. قصدك ايه؟ قصدي انه هارب خارج البلاد ولا حد حس بيه. كالعادة يهربوا وكأن الارض بتنشق وتبلعهم، والأهالي لوحدهم هم اللي بيدفعوا التمن. يعني إيه الكلام ده؟ قصدك إنهم مش هيعرفوا يجيبوه؟ هنجيبه. مش لما نعرف نوصل للمكان اللي هرب فيه الأول يا أشرف بيه؟ هنعرف يا شوي، دي مسألة وقت مش أكتر. لازم يدفع تمن جشعه، تمن أرواح الشباب اللي ضاعت ورا وهم السفر وحلم الدولار واليورو. عموما احنا بعتنا نشرة بكافة المعلومات عنه لكل البلاد، والانتربول وعد لو وصل لأي شيء أو قدر يوصل له هيبلغنا على طول. يا ما نفسي أسد الفتحة اللي بيهربوا منها الناس دي، هم واللي بينصبوا على البنوك. الفتحة دي معروفة أشرف بيه، دلني عليها يا شوقي وأنا مستعد أقفلها بنفسي. الضمير، الضمير أشرف بيه. شفت، شفت حداي أهو ندن معانا ونفد بجلده، والدور الباقي علينا. كان لازم نقول من الأول، من بدري، من ساعة قبض علينا أقله كانوا لحقوه قبل ما يخلع من البلد. حسام بيه كان بياخد لوحده تلات أرباع الفيزيتا، وإحنا كلنا نتقاسم في الربع. ربع إيه ونص يا حداية؟ إحنا في الخيبة اللي إحنا فيها دلوقتي بهروب وطيرانه من البلد، حنشيل القضية لوحدنا. ها؟ نشيلها لوحدنا؟ إزاي؟ وإحنا بس اللي كنا بناكل؟ إحنا اللي قدامه وإحنا اللي مقبوض علينا. حسام بيه خلاص طار، هيجيبوه. ها؟ كانوا جابوا اللي طاروا قبل منه، ده مش بإيدي يكون طلع برا الكرة الأرضية. آخ آخ، لو كنت سمعت كلامي وخلتنا أقول عليه من بدري. ها؟ يا صليت، ايه قصدك ان احنا ضعنا؟ ضعنا؟ هو احنا لسه ما ضعناش؟ يظهر انك تعديت مني وبقى مخك ضلم. اللي بيحصل ده ذنب الشباب اللي غرق، ذنب ابراهيم المصري ويحيى الاسكندراني واحمد الفولي. صحيح، كله سلف ودين، كله سلف ودين. تعال اسمع يا ست مام. خير؟ اسمع ايه مديح؟ اخر الاخبار في موضوع حسام اسماعيل. مكتوب ايه تاني عندك النهارده؟ اسمعي يا ستي، منع زوجة حسام السيد اسماعيل من السفر لخارج البلاد، والتحفظ على كافة اموالهم وممتلكاتهم الموجودة هنا. يعني برضو ما عرفوش يوصلوله؟ هيوصلوله يا ماما، هيوصلوله، مدام ولاده ومراته هنا اكيد هيعرفوا يحددوا مكانه. يا من يحكمني عليه يا مديحة، ونكله بايديا واسنان. صباح الخير يا شباب. صباح النور. ايه وشك بيضحك يا استاذ كمال على غير العاده؟ لاني اخيرا هرتاح من موضوعكم. قصدك هترتاح مننا؟ بكره ان شاء الله هتترحلوا على القاهره، اقصد هترجعوا في طياره هتطلع بيكوا بدون اي التزامات ماديه. احنا اسفين جدا على تعبك معانا يا استاذ كمال. ده واجبي يا خالد، واتمنى ان شفتكم تاني او اتقابلنا تكونوا في احسن حال وفي بلدنا. ويوم ما تزور البحيره اسأل عن سوبر ماركت البحيرة، هو دلوقتي محل بقالة على قده، لكن أنا بقى نويت أكبره وأكبر معاه ومن غير صفر. ايه بتضحكوا على ايه؟ كلامه مظبوط والله، المثل بيقول مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة. يا أستاذ كمال احنا بنضحك على من غير صفر دي. عنده حق بعد اللي شافه. المهم يا شباب تحضروا نفسكم، وحنتقابل كلنا في مطار روما الساعة 5 مساء. وحرام نشيله لوحدنا، ده احنا سفرنا شباب بعدد شعر راسنا. فعلا حرام نشيل القضية دي كلها لوحدنا، لازم نشوف حل. حل؟ حل زي ايه يعني؟ نهرب من هنا، نهرب يا صليط. الله الله الله الله الله الله، انت جرى لعقلك يا حداية؟ هي الحكاية ناقصة عايز تزود القضية علينا؟ ده احنا كده هنموت هنا. ودي الحقيقة، دي الحقيقة أصليت. انت لسه قايل من شوية اننا صفرنا شباب بعدد شعر راسنا، شوف بقى الاحكام هتبقى قد ايه. يا راجل يا راجل، ده الاعدام ارحم من انك تقضي بقية عمرك هنا، تقضي ما بين اربع جدران. بس كله للهروب حداية. احنا نزود عدد المحاميين بتوعنا، جايز يعطروا على اي ثغرة يخففوا بيها الحكم علينا، يسدد شوية فلوس من اللي خدناها، لكن كله للهروب حداية. ريس شرقوش. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خالد يا ابني. الله الله الله، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ده انت صحتك بتيجي على مستشفيات ايطاليا ولا ايه يا عمنا؟ ده بس عشان راجع بلدي، راجع لاولادي. عمرنا ما سمعناك بتتكلم عنهم. اصلهم كبار متجوزين وعندهم ولاد. وعندك كمان احفاد. يا راجل يا شقي. وحشوني كلهم. ومين سمعك يا ريس شرقوش؟ انا كمان ولادي وحشوني. الله، بصوا مين جاي هناك. ده عصمت عبد الشافي ومعاه استاذ كمال. ياه، يدقنه كبرت قوي وشكله عجز يجي 20 سنة. وطي صوتك يا احمد. الحمد لله على السلامة يا عصمت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حسين. الحمد لله انك راجع معانا. الحمد لله على كل شيء يا خالد. النفر منا ما يتعلمش بالساهل. ها يا شباب، كله تمام؟ كتر خيرك يا استاذ كمال. احنا عمرنا ما هننسى اللي عملته معانا ولا وقفتك جنب مننا في المحنة دي. اهي عدت. وعلى فكرة انا عندي معلومة وصلت امبارح المكتب عندي. استاذ كمال، اوعى يكون رجعوا في كلامهم تاني وهيرجعونا دار الايواء. لا لا لا، في 7000 فرصة عمل هنا في ايطاليا تم نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وفي صورة منها في وزارة القوى العاملة في القاهرة. دي بقى اشاعة ولا حقيقة؟ دي حقيقة يا احمد، واللي أعلن عنها رجال أعمال إيطاليين، وكمان محددين نوع العمالة اللي هم عايزينها. أنا عن نفسي خلاص مش هقدر أكرر المحاولة دي تاني. بس ده كلام رسمي وقانوني يا حسين. لا قانوني ولا غير قانوني، أنا خلاص حرمت. أنا عايز أقدم فيها أستاذ كمال. اطلع على الوظائف المعلن عنها، وأدي الكارت بتاعي في عنواني وتليفوناتي كلها. لو احتجت أي حاجة أو أي استفسار أنا تحت أمرك، بس يكون قانوني وشرعي. حلم السفر والهجرة هيفضل موجود، شرعي وغير شرعي، هيفضل معشش في دماغ الشباب إلا إذا ظروف البلد اتغيرت. الحمد لله إني لحقتكم، أصل سفينتي طلع كمان 3 ساعات. بلاش كلمة سفينة أو بحر الله يكرمك، كفاية اللي شفناه منهم. أنا هعيش باقي عمري لنزل بحر ولا اركب سفينه. وهي دي كانت سفينه يا احمد لما اخذ عم شرقوش. ولا يهمك يا استاذ عمرو، زبيده دي على قد حالي يا راجل. ولما هي على قد حالك طلعتنا عليها ليه احمد؟ ايه هنعيده تاني؟ مفيش داعي للكلام ده. المهم يا جماعه خلونا على اتصال. الايميل بتاعي معاكم، ان احتجتوا لاي حاجه افتكروا ان لكم هنا اخ وصديق اسمه عمرو المراكبي. The International Italian Airport announced the departure of flight number 305 to Cairo. دي بتعلن عن طيارتكم. يلا يا شباب. International Italian Airport. اشوف وشكم على خير. متشكرين مرة تانية على كل حاجة عملتها معانا. عيب يا خالد كده. أنا مصري زيكم. ولا أنت ناسي؟ يلا يلا، يا دوبك تتحركوا. مع السلامة يا أستاذ عمرو. نشوفك في مصر إن شاء الله. إن شاء الله. هتصل بحضرتك يا أستاذ كمال زي ما وعدتني. تليفوناتي معاك، وفي أي وقت تقدر تكلمني. مع السلامة يا أولاد. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مساكين، قاسوا كتير. هما في النهاية ضحايا يا عمرو، ضحايا البحث عن فرصة عمل برا بعد فشلهم في الحصول عليها جوه بلدهم. رجعنا، لكن للأسف من غير إبراهيم المصري ويحيى الإسكندراني. رجعنا من غير ما نحقق أحلامنا. أحلامنا هنحققها بلدنا. أيوة أنا معاك في الكلام ده، أنا معاك في الكلام ده يا حسين. وأول ما عود النجع إن شاء الله هعمل أي مشروع على جدي، وهو الصغير بيكبر برضك. مصر يا أولاد خيرها كتير وياما، وأرضها عافية وغنية. دوروا على الخير ده وأكيد هتلاقوه لكم ولولادكم من بعدكم. كنتم مع أحلام ضائعة، وكان معكم من الفنانين والفنانات أحمد يحيى في دور خالد، محمد يحيى أحمد، صلاح عبد القادر إبراهيم المصري، محمد صالح في دور حسين، محمد ولي الدين يحيى الإسكندراني، أيمن الخشاب النائب، سوسن صالح في دور سوسن، منال فودة مديحة، ومروى نور الدين في دور يمنى. لما امتلكت الأرض وفتحت صدر الفضاء وقعت نجوم السماء لم نمتها لك. بطولة الفنان القدير أحمد أبو العنين في دور الرئيس عطية شرغوش، أسامة عبد الوهاب، عبد حداية، إبراهيم الملاح، محمود صليت، سيد الرمح أم أحمد، كريمان عطية أم حسين، حمدي مرسي يوسف، ماجد الهجرسي عوض سمكة، أمين بدوي خليل المصري، وفريدة صلاح في دور فريدة، مع الفنان مبروك عبد العزيز في دور عمرو المركبي. الهندسة الإذاعية والمونتاج محمد عبد السلام، محمد النبوي، جمال أحمد، وأحمد الدرديري. المخرج المنفذ آمال صادق. أحلام ضائعة عمل من تأليف وإخراج فيفيان محمود.